بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إننا بمشيئة الله عز وجل بدءا من اليوم وما بعده نجتمع لمذاكرة ومدارسة كتاب عظيم ومختصر في الفقه، وهو كتاب العمدة في الفقه للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، المتوفى سنة 620 من الهجرة، وهو الموفق لقبا والموفق وصفا، فإنه قد وفق في تآليفه ومصنفاته الشيء الكثير. وقبل أن أبدأ بهذا الكتاب، سأضع بين يدي الإخوة الأكارم مقدمة متعلقة بهذا الكتاب، فإن كثيرا من مشايخنا عليهم رحمة الله كانوا يقولون أن طالب العلم إذا أراد أن يتعلم الفقه فإنه يبدأ بكتاب العمدة قبل بدئه بكتب المختصرات الأخرى كالزاد وغيره. وهذه الكلمة مشهورة عن كثير من مشايخنا، ومنهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي وغير من المشايخ. والسبب أن هذا المختصر الذي بين يدينا، وهو عمدة الفقه للموفق أبي محمد رحمه الله تعالى، فيه من الميزات أمور. الأمر الأول أنه مختصر، ولذلك اختصرت فيه كثير من الجزئيات الموجودة في غيره من المختصرات، فلا تكاد تجد في الباب إلا أهم المسائل وأصولها والمسائل التي تحتاج المرء إلى مراعاتها والانتباه إليها والتفقه فيها. بل إن شيخ رحمه الله تعالى حذف كما ذكرت لكم، ترك من المسائل في الأبواب مسائل كثيرة ينظر المرء إليها في غيرها من الكتب، بل رحمه الله تعالى لم يتناول بعض الأبواب بالكلية، مثل الأبواب المتعلقة بالعفق فإنما أشار لها إشارة يسيرة، لما رآه رحمه الله تعالى أن المبتدئ في أول أمره يكتفي بهذه الأبواب عن غيرها، ثم ينظر بعدها في المختصرات الأخرى والمطولات. الفائدة الثانية أو الخصيصة الثانية لهذا الكتاب أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا يتميز بأن عبارته سهلة، عبارة سهلة، وكثير من المختصرات الفقهية تفقد أو تفتقد لهذه الميزة، بل إنهم ذكروا عن بعض المختصرين رحمه الله تعالى، وأظنه أبا عمرو بن حاجب وقيلة للتقي تقي الدين بن النجار صاحب المنتهى نسبت فيه معا، أنه لما ألف كتابه المختصر أراد أن يراجعه في بحث مسألة، فقرأ كلامه فلم يفهم كلام نفسه، وهذا يدل على أن بعض المختصرات قد يعنى بعض أصحابها بإيغال ألفاظها وكثرة ضمائرها ونحو ذلك. وقد ذكر بعض العلماء أن للمختصرين غاية وقصد من تصعيد ألفاظ المختصر، قالوا لكي يعمل طالب العلم ذهنه في حل ألفاظه فتثبت المعلومة في ذهنه. ذكر ذلك جماعة أظن منهم بن عاشور وغيره. إذن هذه الفائدة الثانية أو ميزة الثانية من الكتاب، أن ماذا؟ أن ألفاظه سهلة، مع أن مؤلفه فقيه، بل هو من كبار فقهاء الإسلام، بل هو من كبار فقهاء الإسلام قاطبة، الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى من فقهاء الإسلام الكبار، ومع ذلك وفقه الله عز وجل بأن جعل هذا المختصر بهذه الألفاظ السهلة. الميزة الثالثة في الكتاب أنه على اختصاره، فقد عني مؤلفه بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وذكر ذلك في أوله، وهذا يدلنا على أن أصل الفقه واستمداده إنما هو من الكتاب والسنة. المصنف ذكر في كل باب حديثا أو أكثر مما هو بالغالب يرد إليه الباب بالكلية، فإذا حفظ المرء هذا المختصر فإنه يحفظ المسائل الفقهية ويحفظ معها عددا من الأحاديث التي عليها مدار الأحكام. الميزة الرابعة في هذا المختصر، وهي ميزة مهمة جدا، ولذلك قدم أهل العلم هذا الكتاب في التدريس على غيره من المختصرات، قالوا أن المصنف رحمه الله تعالى بنى كتابه هذا على ما ترجح في الدليل عنده، ذكر هذه الفائدة جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الله بن بستان في حاشيته على العمدة، فقد ذكر أن العمدة مبنية على ما ترجح عند المصنف من الدليل، بدليل أن المصنف رحمه الله تعالى كما تعلمون له 4 كتب مشهورة في الفقه، وهناك غيرها مثل الهادي وغيره، وفقهاء المذهب يقدمون يرتبون الكتب من حيث الاعتماد على هذا الترتيب: المقنع ثم الكافي ثم المغني ثم العمدة، لأنهم يرون أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر المسائل في العمدة على ما ترجح عنده، ما ترجح به الدليل عنده، ولم يخرج عن مذهب الإمام أحمد، لأن ما ترجح دليلا لا يخرج عن المذهب مطلقا. وهنا فقط سأتكلم عن هذه المسألة باختصار لنعلم أن الفقهاء يرجحون في المذهب، يقولون أن هذه المسألة مقدمة أو يقدمون في المذهب ب3 اعتبارات. الاعتبار الأول، يقدمون القول باعتبار كثرة القائلين به، ويسمون الاختيار به والتقديم المشهور في المذهب، وكلما كان أكثر من العلماء يقولون بهذا القول فهو مشهور المذهب. والأمر الثاني أنهم يختارون القول ويقدمونه لكونه منصوصا عن الإمام أحمد، كون هذا الأمر من منصوص الإمام أحمد نفسه وليس من اجتهاد أصحابه. والأمر الثالث أنهم يقدمون بحسب الدليل. ومن خصائص فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى أنهم يرون أن ما صح دليلا يقدم على ما عداه، وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى أن جماعة من الحنابلة ألفوا كتبا في المذهب باعتبار ما صح الدليل به، فألفوا كتبا مفردة على ما صح الدليل به وترجح عندهم. قال: ومن أمثلتهم ابن عبدوس في التذكرة والدجيري في الوجيز، ومنهم أيضا كما ذكرت لكم الموفق رحمه الله تعالى في العمدة. إذن نخلص من ذلك أن الفقهاء يرجحون القول، ما نقول يرجحون وإنما يقدمون القول باعتبارات 3: باعتبار النص، وباعتبار القول الأكثر، وباعتبار الأرجح دليلا. ولنعلم أن الأرجح دليل يختلف فيه الناس نظرا، فقد يترجح عند زيد ما لا يترجح عند عمرو، ولذلك تختلف الأقوال في الترجيح باعتبار الدليل، والمصنف مشى على هذه الطريقة. إذن طالب العلم حينما يبدأ في التفقه فإنه يبدأ بكتاب يكون مبنيا على ما ترجح، ولذلك الفقهاء يقولون المشايخ يبدأ بالعمدة أو يبدأ بمنهج السالكين، لأنها مبنية على ظواهر النصوص وأهم المسائل، ثم بعد ذلك ينطلق ويدرس في الكتب الفقهية المتخصصة، لنقول الزاد أو الدليل أو منتر إرادات أو الفروع أو غيرها من الكتب، كل بحسبه وحسب ما يقرأ عنده في بلده. إذا عرفنا هذه المقدمة في الكتاب، نعرف طريقة المصنف رحمه الله تعالى ومنهجه في هذا الكتاب ولما قدم هذا الكتاب في الشرح. نبدأ بمشيئة الله عز وجل الآن بقراءة الكتاب ومدارسته حسب ما يسمح به الوقت. وقبل أن أبدأ أيضا في الدرس، أود أن أنبه أن هذا الكتاب شرح بكتابين عظيمين، شرحه عالمان جليلان عظيمان، وهذان الكتابان من قرأ فيهما قد استفاد علما كثيرا. فإن من أعظم الشروح الشرح الأول، وهو شرح بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، عصري المؤلف وتلميذه والمتوفى بعده ب8 سنة 628، وكتابه المسمى بالعدة بشرح العمدة. هذا الكتاب كتاب عظيم، عنا به مصنفه التدليل على كل مسألة، كل مسألة يأتي بها المصنف يذكر الشارح فيها الدليل من الكتاب أو السنة، فإن لم يجد دليلا صحيحا في الكتاب أو السنة فإنه يبحث عن تعليل وقاعدة ومناط ينيط المسألة به. الكتاب الثاني، وهو من أعظم كتب الفقه حقيقة، وهو شرح العمدة للشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الحقيقة أن من قرأه ودرسه فإنه يكتسب الفقه حقيقة، فإن فيه من ذكر توجيه الروايات، وفيه من ذكر الاستدلالات والمناطات والمناسبات والتعليل ما لا تجده في كتاب قط. والإمكان بن بزيزة لما شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي ذكر شرح المازري، فقال إن شرح المازري هو كتاب مذهب وليس كتاب شرح. فأقول أيضا أن شرح العمدة للشيخ تقي الدين أقول فيه مثل ما قال بن بزيزة أن كتابه هذا كتاب فقه، وقال كتاب مذهب، أنا أقول هو كتاب فقه ومذهب وليس شرحا للعمدة. فالشيخ تقي الدين شرحه يفيد في الاستدلال وكيفية توجيه الأقوال وفي معرفة التعاليل والمناطات، وفيه استقراء للنصوص والأقوال لا تكاد تجدها في كتاب آخر، مطلقا لا تكاد توجد في كتاب آخر. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل كل حمد أو يفضل كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. هنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالحمدلة والشهادتين، وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في بعض رسائله أن السنة أن يبدأ المرء حديثه بالحمدلة والشهادتين والشهادة، فإنها أولى من البدء بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في الشهادة، وهي الآن أشبه بخطبة الحاجة التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم مقاله. نعم، قال المصنف: هذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد. هذه الجملة نستفيد فيها أمرين: الأمر الأول أن المصنف اختصر كتابه، وقلنا إن اختصاره باختصار المسائل بل وباختصار الأبواب. الأمر الثاني قوله: واقتصرته على قول واحد، المصنف في هذا الكتاب ذكر قولا واحدا فقط ولم يذكر غيره من الأقوال، وهنا يجب على طالب العلم أن يعلم أن معرفة الأقوال من الفقه، فإن المرء لا يكون فقيها كامل الفقه إلا أن يعرف الخلاف، قال ذلك جماعة من أهل العلم المتقدمين، فإن المرء لا يمكن أن يكون فقيها إلا وأن يكون عارفا بالفقه، إلا أن يكون عارفا عفوا بالخلاف، إلا أن يكون عارفا بالخلاف. وبذلك نستفيد أن الكتاب الذي يبنى على قول واحد فإنما هو في الحقيقة يكون بداية وإرهاصة ودربة لطالب العلم ليعرف الخلاف بعده، ليعرف الخلاف بعده. نعم، قال: ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس الصواب باختلاف الوجوه والروايات. هنا مسألة أود أن ننبه لها في مصطلحات الحنابلة في معنى الوجه والرواية. فقهاء الحنابلة كل، انتبه هذه العبارة، كل قول في المذهب يسمونه رواية، سواء قالها الإمام أحمد أو لم يقلها، فإنهم ينسبون كل قول يقول رواية، لا يقولون قاله أحمد، وإنما يقولون هو رواية عن أحمد أو في المذهب. ولذلك نجد أن بعض المبتدئين من طلبة العلم يظن أن كل رواية قد قالها أحمد، وليس كذلك، فإن الرواية قد تكون قالها أحمد أو قالها بعض أصحابه. طيب، إذن الأقوال المذهب أو الروايات المذهب مما تتكون؟ نقول تتكون من أربعة أشياء. الأمر الأول ما نص عليه أحمد فقال عليه بالجواز أنه يجوز أو يحرم ونحو ذلك من الألفاظ التي نص على حكمها أو يباح، نص على حكمها، وهذه من أقوى الروايات المذهب. ولذلك قلت لكم قبل قليل أن الترجيح المذهب باعتبار ثلاثة أمور: إما باعتبار النص، أو باعتبار قول الأكثر، أو باعتبار الدليل وهو الراجح. وهذه أقوى الروايات التي نص عليه الإمام أحمد، ونعلم أن أحمد كان ورعا في كثير من المسائل، إذا علم الخلاف إما أن يتوقف وإما أن يأتي بالألفاظ التي يؤخذ منها الحكم بالإيماء. ولذلك لما قيل للميمون لما أحمد كان إذا سئل عن مسألة سكت، قال لعلمه بالخلاف، كان أحمد يحرص على أن لا يخالف قولا للسلف رحمهم الله تعالى، أعني فيما نص فيه. الأمر الثاني من الروايات عن الإمام أحمد هو ما فهم من كلامه، ما فهم من كلامه، ويسمى ذلك إيماء، ويسمى ذلك إيماء، حينما نقول هي رواية في المذهب أو ما إليها أحمد، أي أن أحمد قال كلاما يفهم من هذا الكلام هذا القول. وعلى سبيل المثال، فإن من أشهر الإيماءات في مذهب الإمام أحمد أن أحمد إذا توقف في مسألة، سئل عن مسألة فقال لا أدري، قال لا أدري، فإنها تحمل على روايتين في المذهب، تحمل على روايتين من باب الإيماء، قالوا لأن أحمد إذا توقف في مسألة فإنما هو حكاية للخلاف، فننظر الخلاف الذي قبله ونحمله على الروايتين إما بالجواز أو عدمه أو بالكراهة والندب ونحو ذلك بحسب كل مسألة بخصوصها. ولذلك فإن الإيماء أضعف بكثير من النص، أضعف بكثير من النص، ولذلك لا يرجحون بالإيماء وإنما يرجحون المذهب بماذا؟ بالنص. الأمر الثالث من الروايات في مذهب الإمام أحمد هي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي الوجوه، الوجوه الوجه، والمراد بالوجه هو ما أخذه فقهاء المذهب من قواعده، أي من قواعد المذهب، ما أخذه فقهاء المذهب واستخرجوه من قواعد المذهب، ويسمى ذلك وجها، ويسمى ذلك وجها. والأمر الرابع وهو ما يسمى بالتخريج، وهو أن ينص أحمد في مسألة على حكم فينظر الفقهاء فيجدون أن غيرها من المسائل يشبهها فينقلون الحكم إليها، فيسمى ذلك تخريجا. كأن ينص أحمد مثلا على سبيل المثال أن المرأة إذا أكرهت على الوطء في الصوم أنها لا كفارة عليها، قالوا يخرج عليه أنها إذا أكرهت على الوطء في الحج أن لا كفارة عليها. هنا نص على أن المكره لا كفارة، فنقول يشبهه لأنها كفارة بسبب الجماع، هذا يسمى تخريج. إذن عرفنا أن الرواية مذهب أحمد لا تخرج عن أربع، إما نصا وإما إيماء وإما وجها وإما إيش وإما تخريجا، وكل هذه الأربع تسمى رواية في المذهب، كل الأربع تسمى رواية. إذن فبعض الروايات لم يقلها أحمد البتة ولم يتكلم بها، وإنما هي من استخراج أصحاب الوجوه صاحب الهاتف. مش أنت؟ ما أعرف كيف إذن عرفنا إذن ما هي رواية مذهب أحمد. إذن فقوله باختلاف الوجوه والروايات، اختلاف الوجوه عرفنا ما هي والروايات عرفنا ما هي. قال سألني بعض أصحابنا تلخيصة، ذكروا في ترجمة الموفق رحمه الله تعالى أنه كان في أول أمره يقرئ الكتب التي صنفت قبله مثل الهداية لأبي الخطاب والخرقي وغيره، ثم لما صنف مصنفاته بدأ رحمه الله تعالى بشرح مؤلفاته منها العمدة والمقنع والكافي وغيرها من المختصرات. قال ليقرب على المتعلمين، هذه نستفيد منها أن طالب العلم الذي يبتدأ في العلم ويتفقه في أول أمره يبدأ بهذه المختصرات. قال ويسهل حفظه على الطالبين، فأجدت إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه. طبعا هذه يعني الإنسان يجب عليه دائما أن يستعين بالله عز وجل في كل شأنه، وأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى في كل أمره. ولذلك يقولون إن من أعظم ألفاظ الاستعانة أن يقول المرء سبحان الله أو حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قالوا بأن في هذا استعانة بثلاثة أسماء للجبار جل وعلا، وهو اسم الحسيب ولفظ الله سبحانه وتعالى وهو اسم الله عز وجل، والوكيل، ففيها استعانة بثلاثة أسماء لله عز وجل ودعاء بها. قال وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. هذه الجملة نستفيد منها أن الهجين ذكرهم المصنف قلتها في البداية أنه أولا ذكر فيها أحاديث، وأنه رجح بناء على ما صح عنده من الأحاديث، رجح على ما صح عنده من الحديث. ولذلك إن شاء الله أنا لن أشير لترجيح في أي مسألة إلا ما رجحه المصنف، لأنه يرى أن هذا هو ما رجح به الدليل، إلا في مسائل معينة خالف فيها المصنف كلامه في المقنع وفي المذهب فأشير له إشارة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، بدأ الشيخ بذكر أحكام الطهارة فقال باب أحكام المياه. قال خلق الماء طهورا، قال خلق الماء طهورا، أي خلق الله عز وجل الماء في أول الأمر حينما نزل من السماء أو نبع من الأرض خلق طهورا. والطهور هو ما اجتمع فيه أمران، أن يكون طاهرا في ذاته ويقابله النجس، والأمر الثاني ما كان مطهرا لغيره. إذن الطهور ما اجتمع فيه وصفان، أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، ولذلك فإن كلمة طهور تتعدى متعدية إلى غيره فهي مطهرة. وهذا الذي أكده المصنف فقال يطهر من الأحداث والنجاسات. إذن الماء في أصله طاهر في نفسه يطهر غيره من الأحداث والنجاسات. المراد بالأحداث هي الأوصاف التي يتصف بها الآدمي من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فموجب الحدث الأصغر يسمى ناقضا للوضوء، وموجب الحدث الأكبر يسمى موجبات الغسل. فإذا ولد شيء من موجبات الغسل أو نواقض الوضوء فإن المرأة يوصف بأن عليه حدثا، وهذا الحدث لا يرتفع في الأصل إلا بالماء فقط، ولا ينوب عن الماء غيره إلا عند فقده حقيقة أو حكمة، فيأتي التراب فيقوم مقامه فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إذن عند فقد الماء، وإلا فالأصل أن غير الماء لا يقوم مقامه. إذن نطهر من الأحداث، عرفنا أن الأحداث أمران وهما وصف يقوم ببدل الآدمي. قال والنجاسات. إذن عندنا شيء فرق بين الحدث والنجاسة. النجاسات نقول هي أمران، انتبه، هناك نجاسات تسمى نجاسات عينية وهناك نجاسات حكمية. النجاسات العينية لا يطهرها شيء من بثها، لا تتطهر إلا بالاستحالة ما هي النجاسات العينية؟ هو ما كان في نفسه نجسا، مثل العذرة، مثل الميتة، مثل البول وغيرها من النجاسات التي ربما نشير لبعضها. إذا ما كان في نفسه نجسا يسمى نجس ماذا؟ عينا. والنجس العين لا يطهره الماء أبدا، لا يطهره الماء مهما غسلها، فيبقى نجسا عينه، ستبقى نجسات عينه نجسا. الذي يطهره الماء هو النوع الثاني، وهو الذي يسمى بالنجس الحكمي، نجس حكما. فالشيء قد يكون طاهرا في ذاته في ابتداء أمره ثم تطرأ عليه النجاسة، مثل هذا المنديل عندما يقع عليه دم أو يقع عليه بول، نسمي المنديل نجسا ليس في عينه وإنما حكما بما طرأ عليه، إذن الماء يطهر النجاسات ماذا؟ الحكمية، ولا يطهر النجاسات العينية. ما يطهر النجاسة العينية؟ فيجب إزالة النجاسة العينية، فالمحل هو الذي يطهر، فالمحل الذي طرأت عليه النجاسة هو الذي يطهر. نعم. يقول الشيخ فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. طيب نأخذ معنى كلمة مائع أو الطهارة والمائع ثم نشرح الجملة كاملة. قوله فلا تحصل الطهارة، ما المراد بالطهارة؟ نوعي الطهارة معا، الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل، وتطهير النجاسات بإزالتها. إذن قوله الطهارة الأمرين معا، الطهارة من الحدث وتطهير النجس. طيب قوله بمائع، ما المراد بالمائع عند الفقهاء؟ الفقهاء يقولون إن كل ما ليس بماء فإنه يسمى مائعا، كل ما ليس بماء سواء كان سائلا أو ثخينا، قد يكون ثخينا، وبناء على ذلك فإن الزيت مائع، السمن جامد لكن الزيت مائع، القهوة مائع، العصير مائع، الحبر مائع. المطهر، في ذاته من هذه المطهرات الكيماوية الصابون السائل هذا يسمى مائعا، فكل هذه مائعات. إذن ما ليس بماء يسمونه مائع ويختصر. طيب الفقهاء يقولون إنه لا يمكن رفع الحدث بغير الماء، وهذا بإجماع أهل العلم، أن الحدث لا يرتفع بغير الماء، لا يجوز أن تتوضأ بعصير ولا بلبن ولا بطيب ولا بغير ذلك، هذا بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه. طيب الأمر الثاني قالوا أيضا لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء، وهذا الذي مشى عليه المصنف هو قول كثير من أهل العلم، أن النجاسات لا تزول إلا بالماء إلا في أشياء مستثناة ستمر معنا بعد قليل. فالأصل أنه لا بد من إزالة النجاسة أن يكون بالماء، سنتكلم عن إزالة النجاسة إن شاء الله عدد الغسلات وكيفيتها بعد قليل. هذا هو الأصل عندهم، أن الثوب شوف نتكلم عن الأصل، في استثناءات تأتي بعد قليل. عندهم أن الأصل أن الثوب إذا وقعت عليه نجاسة لا بد أن يغسل بالماء، فلو جعلته في الشمس فذهب لون وريق النجاسة لم يطهر، يجب غسله، يجب غسله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة عن الدم يصيب ثوبها قال إنما يكفيك أن تغسليه بالماء وأن تحكيه، قال يكفيك الماء، وهذا يدل على أن أقل ما يكفي هو الغسل ولا يجزئ غير الغسل بالماء. يقول فإذا بلغ الماء قلتين، بدأ الآن يتكلم عن مسألة مهمة وهي قضية أنواع المياه، أنواع المياه. نأخذها جملة جملة بناء على ما ذكره المصنف. قال إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. شوف قبل أن أبدأ بهذه الجملة سأبين مسألتين لتكون في الذهن، لأنه ينبني عليهما معرفة هذه الجملة فهما دقيقا. المسألة الأولى، المسألة التي نعرفها جميعا، أن الفقهاء يقسمون المياه باعتبار رفع الحدث إلى ثلاثة أقسام: طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة، وطاهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة لكن يجوز استخدامه في غير ذلك، يجوز أن تشربه وأن تأكله وأن تفعل به ما شئت، لكن فقط لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو النجاسة. النوع الثالث النجس، النجس وهو ما لا يجوز استخدامه إلا لحاجة، ما يجوز استخدامه إلا لحاجة. إذن عرفنا أنواع المياه باعتبار تطهيرها، باعتبار تطهيرها. انتهينا من التقسيم الأول. عندي تقسيم ثاني مهم جدا، لأن المصنف خالف فيه شيئا يسيرا. الفقهاء يقسمون المياه باعتبار القلة والكثرة، يعني باعتبار الكمية، إلى ثلاثة أقسام: إلى قليل وكثير ومستبحر. أعيد، الفقهاء يقسمون، أنا أرجو أن تعرفوا أن أصعب باب في الصلاة كلها باب الطهارة، ولذلك لا تستصعبون درس اليوم فإنما بعده سيكون سهلا. طيب، المياه تنقسم باعتبار القلة والكثرة إلى ثلاثة أقسام: قليل وكثير ومستبحر. القليل ما كان دون القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر، والمستبحر ما كان كثيرا جدا مثل البرك، كثير جدا هذا يسمى مستبحر مثل البرك. إذن باعتبار الكثرة والقلة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طيب أعيدها بسرعة علشان معني ما أعيد: قليل وكثير ومستبحر. فالقليل ما كان دون القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر، والمستبحر ما كان كثيرا جدا مثل كثرته، يعني ذكر حدود فيها، فبعضهم يقول ما لا يتحرك طرف المكان، الماء بغير تحريك طرفه، هناك حدود كثيرة جدا ولكن ردها لعادة الناس ومعرفتهم. عندنا تقسيم ثالث أيضا للمياه، أنها تنقسم باعتبار حالها إلى قسمين: إلى جارية وإلى راكدة، إلى جارية وإلى راكدة. وهذه التقاسيم الثلاثة باعتبار رفع الحدث وباعتبار القلة والكثرة وباعتبار الحال كلها مستنبطة ومستقرأة من السنة، كلها أو من الكتاب، كلها لها دليل، لكن قد يقوى الدليل وقد يضعف. طيب، إذن عرفنا التقاسيم الثلاثة لأننا سنذكرها بعد قليل. يقول الشيخ إذا التقسيم الثالث باعتبار هيئة الماء، إما أن يكون راكدا وإما أن يكون جاريا. طبعا دليلها إذا بال أحدكم في الماء الدائم، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الدائم والجاري، مفهومه أن الجاري يختلف، أن الجاري يختلف عنه. طيب، إذن عرفنا الأوصاف التي يذكرها العلماء وهي التقاسيم بأوصاف التي يتأثر فيها الحكم باعتبار حال الماء، باعتبار حال الماء، غالبا لا يخرج عن هذه التقاسيم الثلاثة. طيب، سأبدأ بتقسيم الثاني لأن المصنف في أول جملة خالفه. التقسيم الثالث قلنا أن الماء ينقسم إلى كم؟ ثلاثة: قليل وكثير ومستبحر. سأذكر لكم حكمة لأن المصنف خالف فيه. الفقهاء يقولون إن الماء القليل إذا وقعت فيه أي نجاسة سلبته الطهورية، سواء غيرته أو لم تغيره. وأما الماء الكثير فإن النجاسة إذا وقعت فيه فإنه لا تسلبه الطهورية إلا أن تغير أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه، إلا استثناء ثاني، هذا استثناء منقطع، لكن إلا أن تكون النجاسة التي وقعت في الماء الكثير بول وعذرة آدمي فإنها تنجسه ولو لم تغير. أعيدها مرة أخرى، الفقهاء يقولون إن الماء الكثير إذا وقع فيه نجاسة لا تسلبه الطهورية، يبقى طهورا ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، إن تغير في إشكال في الإجماع، إلا أن تكون النجاسة التي وقعت في الماء الكثير بول وعذرة آدمي فإنها تسلبه الطهورية. ما دليلكم؟ طبعا ما أقصد في الدلالات والرد عليها، أن صلى الله عليه قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو منه، رواية ثانية في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم وهو كثير أكثر من قلتين، فدل ذلك على أنه يشرب الطهورية إذا وقع بول وعذرة الآدمي، هذا دليل. طيب النوع الثالث من المياه عندهم قالوا الماء إيش؟ المستبحر. والماء المستبحر أي نجاسة تقع فيه لا تسلبه الطهورية ما لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذن عرفنا هذه الأنواع الثلاثة. المصنف رحمه الله تعالى كما ذكر المرداوي قال إنه في العمدة لم جعل حكم الكثير والمستبحر سواء، جعل حكم الكثير والمستبحر سواء، بمعنى أن الكثير والمستبحر عنده كلاهما لا يحكم بنجاسته إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وسأتكلم عنها بعد قليل. طيب إذن يقول الشيخ إذا بلغ الماء أو إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، تتبع طرقه جماعة من أهل العلم منهم الضياء المقدسي في جزء مطبوع والعلاء وغيره، وصححه ابن عبد البر والحافظ والإمام أحمد وغيرهم صححوا هذا الحديث، وقد أجمع العلماء على العمل بمنطوقه وهو أنه إذا زاد عن قلتين فإنه لا يحمل الخبث، فأي نجاسة تقع فيه لا تسلبه الطهورية إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. واضح المسألة والدليل. طيب قال أو كان جاريا، قال أو كان جاريا، وقد انعقد الإجماع على أن الماء الجاري لا ينجس. طيب قال وما سوى ذلك ينجس، طبعا قال إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. طبعا لحديث أبي سعيد وأبي أمامة رضي الله عنه سيد أبي سعيد في عند ابن ماجه الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهذه الزيادة وإن كانت ضعيفة إسنادا إلا أنه قد أجمع العلماء على العمل بها، قاله ابن عبد البر. قال وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. الجملة الأخيرة من المصنف وهو قوله وما سوى ذلك ينجس بمخالطته النجاسة، نستفيد منها مسألتان. المسألة الأولى ما ذكرت لكم قبل قليل أن المصنف لا يفرق بين الكثير وبين المستبحر، لم يفرق بين الكثير وبين المستبحر، فذكر أن كليهما إذا وقع فيه نجاسة ولو كانت من بول وعذرة الآدمي فإنه لا يسلب الطهورية، وهذا الذي رجحه المؤلف بناء على الدليل. واضح المسألة؟ طيب انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثانية أننا نستفيد من هذه الجملة أن الماء القليل الذي هو دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يحكم بنجاسته ولو لم يتغير، يحكم بنجاسته ولو لم يتغير، ودليله على ذلك مفهوم الحديث حديث أبي هريرة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال هذا مفهوم شرط لعدد، ومفهوم العدد كثير من أهل العلم يرى العمل به، وبعضهم يرى أنه مفهوم الشرط. واضح المثل، يعني إذا كان أقل من كلتين حمل الخبث فدل على أنه ينجس، فدل على أنه ينجس. ولا شك أن هذا أحوط، العمل بهذا القول هو الأحوط والأبرأ للذمة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرء يتوضأ من ماء قد بال فيه ولم ينطه بالتغير، ولم ينطه بالتغير. نعم. ثم بدأ الشيخ بذكر مقدار القليل والكثير حده وهو القلتان. قال والقلتان ما قارب 180 أرطال بالدمشقي. حد القلتين جاء تقديرها عن ابن جريج رحمه الله تعالى في بعض الطرق أنها من خلال هجر، وأنها تعادل 5 قرب، والقربة تعادل 500 رطل عراقي. الرطل ما هو؟ الرطل هو وحدة كيل، مثل كأس، مقدار الكأس أو الإناء يقاس فيه. وكل بلد من بلدان المسلمين في الزمان الأول كان لهم رطل يخالف رطل غيرهم، ولذلك فإن الفقهاء البغداديين إذا أرادوا أن يقدروا القلتين قدروها بالرطل العراقي، والفقهاء الشاميين أهل دمشق إذا أرادوا أن يقدروها قدروها بالرطل الدمشقي، والمصنف ماذا؟ دمشقي، فيقدرها بالرطل الدمشقي. البغدادي مثل من؟ مثل دجيد بوجيه، قدرها بالأرطال البغدادية. وفقهاء المصريين يقدرونها بالأرطال المصرية، مثل صاحب منتهى الإرادات ابن النجار. والفقهاء البعليون، أنا أتكلم عن فقهاء الحنابلة، البعليون يقدرونها بالرطل البعلي، ولذلك تختلف من كتاب إلى كتاب باختلاف نوع الرطل الذي يقدرونه به. ولكن أولى الأرطال بالتقدير هو الرطل العراقي. قالوا لأن الرطل العراقي هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يقدر به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، ولكن هو متقارب. طيب، قوله ما قارب 180 أرطال بالدمشقي. 180 أرطال بالدمشقي هي وحدة، كما قلت لكم، وحدة كيل، يقدرها الفقهاء بتقدير أسهل، فيقولون تأتي بإناء مكعب طول ضلعه ذراع وربع، فيكون هو الرطل، وذلك يقولون هو رطل وربع طولا في ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرضا في ذراع وربع عمقا، يعني ذراع وربع مكعب يعني بمقدار هكذا، يعني تأثير في صندوق هذا طوله وعرضه وعمقه، هذا هو الرطل. وهذا التقدير كما ذكر المصنف وهو الصحيح أنه على سبيل التقريب وليس على سبيل الدقة بالملي، وإنما هو على سبيل التقريب. ولذلك قال ما قارب أي هو قريب من 108 أرطال. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر بعض أنواع المياه التي لا يتطهر بها، فقال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، طبخ فيه شيء فغير شيئا من أوصافه، أو خالطه فغالب على اسمه، مثل أن تضع عصير هذا البودر في الماء فيغيره، ما تقول هذا ماء، تقول هذا عصير، فتقول إن هذا عصير، أو تسكب عليه حبرا، الحبر قد يكون مركز قديم، الحبر القديم يأتي تذكرون، إن كنت تذكرون كان يأتي على شكل يعني حبوب فيوضع في المياه، فنسمي هذا الماء الذي جعل فيها الحبوب حبر، فاختلط الحبر بالماء فسميناه حبرا، لم نسميه ماء، لم نسميه ماء، نسميه حبر. إذن خالطه شيء غلب على اسمه فإنه يسلب الطهورية، وهذان الأمران بإجماع أهل العلم لا خلاف فيهما. قال أو استعمل في رفع حدث، أو استعمل أي الماء الطهور في رفع حدث، فإن الماء الطهور إذا استعمل في رفع حدث واجب فإنه يسلب الطهورية. دليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل طهور المرأة، فهي قد استعملته بحدث، هذا واحد. الفقهاء يقولون إن الماء يسلب الطهورية إذا استعمل لحدث بشرطين، الشرط الأول أنه لا بد أن يكون الحدث واجبا لا مستحبا، وأخذنا هذا من قول المصنف في رفع حدث، في رفع حدث. وبناء على ذلك فإن الماء الذي يغسل به الغسلة الثانية أو الثالثة أو الذي ينغمس فيه شخص، شوف ينغمس فيه شخص لتبرد مثلا، فإننا في هذه الحالة نقول إنه لا يسلب الطهوري، يبقى على أصله، يبقى على أصله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن الماء لا بد أن يكون قليلا، ما يسلب الماء طهورية إلا أن يكون قليلا، وأخذناها من قول مصنف الجملة الأولى قال وما سوى ذلك، قال إذا بلغ قلتين، شوف لم ينجسه شيء، إذا ما كان دون القلتين هو الذي يسلب الطهورية بمجرد استخدامه في رفع حدث. نعم. انتهى الآن الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر أنواع المياه، وهي اختصرها جدا، اختصرها الشيخ جدا، ولذلك لم يذكر أنواع المياه الثلاثة، وإنما ذكرتها لكم في البداية وعرفنا محلها. الجملة الأخيرة هي في الطاهر دون الطهور والنجس. بدأ الآن بذكر أحكام الشك في الطهارة. قال وإن شك في طهارة الماء أو غيره، أو غيره أي مثل المأكولات والمشروبات، أو في طهارة التراب الذي يتيمم عليه ونحو ذلك، قال أو نجاسته، بنى على اليقين، بنى على اليقين. والمراد باليقين أمور. الأمر الأول الأصل في الشيء، الأصل في الشيء، فإن الأصل في الماء الطهارة، فنقول إن من شك في ماء أهو طاهر أم ليس بطاهر، فنقول إن الأصل فيه ما هو أنه طاهر، فنقول الأصل في مياه الطهارة، انتهينا. الأمر الثاني أن نقول إن اليقين هو المستيقن من الحالتين، المستيقن من الحالتين، شخص عنده ماء وتيقن أنه قد وقعت فيه نجاسة ولكنه شك في تطهيره، هل طهر بالمكاثرة أم لا، هل طهر بالمكاثرة أم لا، إذن شك في ماذا؟ في التطهير له، فنقول تبني على ما استيقنته من الحالين وهو النجاسة، فنحكم بنجاسته في هذه الحالة، فنحكم بنجاسته. شخص عنده خمر وشك هل استحالت أم لم تستحل بعد إلى كونها خلا، نقول ما زالت خمرا، ما زالت خمرا، والإناء الذي فيها يجب غسله، يجب غسله، وهكذا. قال وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. إيش معنى هذه الجملة؟ لو أن امرأ وقع على ثوبه نقطة بول، نقطة واحدة، أو يعلم أن السجادة التي مر عليها قد مر عليها طفل وخرج منه بول، ولكنه نظر في الثوب فلم يجد أثرا، لكون الثوب مثلا لا يظهر فيه الأثر، لكونه غامق مثلا، فلم يجد مكانها، فماذا نقول؟ نقول اغسل المحل الذي تتيقن به أنك قد غسلت النجاسة. مثلا أنني أعلم أنها في هذا الموضع، لكن أين بالضبط؟ هي نقطة، فتغسل هذه النقطة وما جاورها لكي تتيقن أنك قد غسلت النجاسة. فاعلم أنها في الشق الأيمن من الثوب، تغسل الشق الأيمن يكفيك، ما يلزمك تغسل الثوب كله. تعلم أنها في جهة الصدر فقط، عندما حملت الطفل جاءك البلل من بوله في جهة صدرك، فتغسل الجهة التي تتيقن أنك قد غسلت النجاسة كاملة، وهكذا. إذن تتيقن، معنى المتيقن هو أن تغسل المحل الذي فيه النجاسة يقينا، يقينا. طيب. يقول الشيخ وإذا اشتبه ماء طاهر بنجس، قلت لكم في البداية أن المياه ثلاثة أنواع، طاهر وطهور ونجس، وقلنا إن المصنف ذكر الطهور والنجس وذكر الطاهر في الأخير حينما قال وإذا طبخ في الماء، هذا هو الطاهر، لأنه طاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره. هنا قال إذا اشتبه ماء طاهر بنجس، أغلب النسخ المطبوعة مكتوب طاهر، لكن يوجد في بعض النسخ الخطية طهور، وهو الأصوب، وهو الأصوب في المعنى. ولنعلم أن الشيخ الموفق أبا محمد بن قدامة رحمه الله تعالى كان يقرأ كتابه ويصححه دائما، يغير، بل قد نقل المرداوي عنه أنه قال قد جعلت ابنا لكل من أقرأ كتابي أن يصلحه. ولذلك المرداوي قال في بعض المواضع هذه تختلف فيها النسخ، ولا أدري أهو الاختلاف من المصنف أم من الفقهاء بعده، لأنه أذن لمن بعده أن يصحح كتابه. العلماء بعضهم مثل المصنف يأذن أن يصحح كتابه، لأن ما من إنسان يعرى من الخطأ. ولذلك قال الإمام أحمد: من الذي يعرى من الوهم؟ ما في أحد ما يهم، ما في أحد يعني ما يهم، الكل يقع منه الوهم. فبعض أهل العلم يأذن، وبعض أهل العلم يسدد فيمنع حتى من اختصار كتبه. فقد نقل السخاوي أن الحافظ ابن حجر قال: لا أحل أحدا أن يختصر كتابي شرح البخاري، يقول لا أحل أحدا، نقله في ترجمة الحافظ. فبعض العلماء كل له طريقته، فبعضه يأذن ويتجوز مثل المصنف، وبعضهم لا يأذن حتى بالاختصار. طيب، إذن فقلنا طهور هو الأنسب، وهي موجودة في بعض النسخ وهي الأولى بالمعنى. يقول: إذا اشتبه ماء طهور بنجس. طبعا إلا في توجيه واحد، أن نقول إن المصنف يرى أن الطهور والطاهر معناهما واحد، وأن الماء الذي طبخ فيه غيره أو تغير اسمه نقل عن كونه ماء إلى غيره، فنوجه كلام المصنف. يقول: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيره ماء وأراد الوضوء أو رفع الحدث، قال: فيمم وتركهما. ومثله إزالة النجاسة، لو عنده نجاسة لكن عنده ماءان أحدهما نجس والآخر طهور، كيف يكون ذلك؟ رجل عنده كأسان من الماء نقول أو إناءان من الماء، ويعلم أن أحد الإناءين قد وقع فيه نجاسة لأن ذرح هو وسقط بعض الدم فيه، سقط بعض الدم والدم نجس، فهو ينجس الدم القليل والكثير ينجس، فيأتي أنه يعفى عن النجاسة فيه بعد قليل. فأعلم أن أحد الماءين نجس، ولكن لا أعلم أيهما، أي الإناءين، إناءين الماء هذه الكبيرة. فنقول: إذا أردت أن تتوضأ أو تزيل النجاسة فاجتنب الاثنين، لأن هذا هو اليقين، وهذا من تفريعات أن اليقين مقدم ولا يزول بالشك. فاليقين وارد عليهما معا، اليقين أن نترك الماءين معا. نعم. قال: وتركهما، أي وتركهما لم يتوضأ بهما، لأنه لو توضأ بهما معناه أنه توضأ بنجس فلا يجوز ذلك. وقوله تركهما أيضا معناه تركهما فلم يرقهما، لأن أبا القاسم الخرقي رحمه الله تعالى ذكر أن المرء إذا اشتبه عنده ماء طاهر بنجس فإنه يجب عليه أن يريقهما معا ليكون فاقدا للماء ثم يتيمم بعد ذلك. والصحيح أنه لا يلزم الإفراق كما ذكر المصنف هنا. نعم. قال: وإن اشتبه طهور بطاهر. وإن اشتبه طهور بطاهر يعني أحدهما طهور يرفع الحدث والآخر طاهر لا يرفع الحدث. مثل الطاهر مثل ماذا؟ مثل أن يكون قد اختلط به ما غيره أو طبخ فيه أو ما ذكرنا قبل قليل أنه رفع به حدث واجب. قال: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. كيف يتوضأ؟ قالوا له صفتان: إما أن يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وإما أن يتوضأ من الأول ثم يتوضأ من الثاني. وفرقنا بين اشتباه الطهور بالنجس واشتباه الطهور بالطاهر، لأن النجس لا يجوز استخدامه وجعله على البشرة، فلذلك يترك الإثنان. وأما الطاهر فإنه يجوز استخدامه ولكنه لا يرفع الحدث، ولذلك نقول يلزمه التوضؤ بهما معا. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. المسألة الأولى التي قبل المسألتين إذا اشتبهت النجاسة لم يعرف موضعها في الثوب الواحد، هنا لا، الثياب متعددة. فاشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، عنده خمسة ثياب، منها اثنان يعلم أنهما نجسان وثلاثة طاهرة، لكن لا يعرف أيها النجس وأيها الطاهر. قال: صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس. طبعا هذا إذا كان يعلم عدد النجس، عندك خمسة ثياب منها اثنان نجسان ولكن لا تعلم ما هو الطاهر من هذه الثياب والنجس، فتصلي ثلاث صلوات، تصلي صلاة في ثوب وصلاة في ثوب وصلاة في ثوب، لأنه في هذه الحالة قطعا ويقينا تكون قد صليت بثوب طاهر، لأن أسوأ الاحتمالات أنك تصلي بثوبين نجسين وثوب طاهر، واحتمال أنك تصلي بثلاث ثياب طاهرة، أو تصلي بثوبين طاهرين وثوب نجس. فأخذنا باليقين، نأخذ باليقين. نعم. وزاد صلاة، نعم، قال صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، وهذا هو الأحوط. وعندنا قاعدة هذه موجودة عند كثير من الفقهاء، من فقهاء السلف والحنابل يكثرون منها، أن الأصل في العبادات الطهارة. من قال صفة إيش؟ نعم. إذا اشتبه ماء طاهر بطهور يتوضأ بصفتين، إما أن يغترف غرفة من كل ماء، يأخذ غرفة لوجهه من الطهور، ثم غرفة لوجهه من الطاهر، ثم غرفة ليده من الطهور، ثم غرفة من يد الطاهر، وهكذا، ولا تقطع الموالاة. الصورة الثانية أن يتوضأ وضوءا كاملا بأحدهما، ثم يتوضأ وضوءا كاملا بالثاني، فتجوز الصورة الثانية. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى الآن بذكر مسألة مهمة، وهي كيف تزال النجاسات، كيف تزال النجاسات. بيّن هنا المصنف رحمه الله تعالى أن النجاسات تزال بأربعة أو بأربع صور. طبعا يوجد غيرها، ولكن ذكر هذه الأربعة ليست على سبيل الحصر، وإنما على سبيل الأغلب، فأغلب النجاسات تزال بهذه الهيئة. نبدأ بالنجاسة الأولى، فقال تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ أو إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية الثامنة، وفي رواية أولاهن، وفي رواية أخراهن. وهذا يدلنا على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، شوف نجاسة مغلظة، وهذه النجاسة المغلظة لا بد فيها من العدد وهو سبع غسلات، ولا بد فيها من ثامنة تكون بالتراب أو ما في معناه كما سنذكره بعد قليل. طيب، هذا الحديث الفقهاء يقولون إنه يلحق به ما كان من باب الأولى فقط، ما كان من باب الأولى فقط، وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن النجاسة ليست خاصة بالولوغ، بل كل أجزاء الكلب نجسة. فلو أن الكلب ولق أو شرب أو بال من باب الأولى في موضع، أو أصاب دمه شيئا، بل لو أصاب شعره إناء مشى فوقع شعره في إناء، فكل هذه الأشياء تكون نجسة من باب الأولى. فإذا كان السؤر وهو الذي يتسامح فيه في الطوافين أمر بغسله سبع، فمن باب أولى الأجزاء المجمع على نجاستها. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية في قضية الأولوية، أن الفقهاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم غسل الكلب سبعا، والخنزير أبغض منه وأشد كرها فهو أولى، لأن الكلب يجوز استخدامه أحيانا في الصيد وفي الحرث كما عند النسائي، فمن باب أولى الخنزير فإنه أخبث، ولذلك يقولون يقاس الخنزير على الكلب من باب قياس الأولى فقط، قياس الأولى، فلا يقاس على الكلب إلا ما كان أولى منه وهو الخنزير فقط، وغير من النجاسات لا تقاس عليه، فقط نجاسة الكلب والخنزير. قال تغسل سبعا، تغسل سبعا. عندي في كلمة تغسل مسألة مهمة جدا يجب أن نعرفها. مرور الماء على موضع الغسل في النجاسات أو في الوضوء له أربع درجات، شوف له أربع درجات، يجب أن تعرف هذه الدرجات الأربع. أولها وهو أكثرها الغسل، والمراد بالغسل وهو الذي أتى به المصنف هنا مرور الماء على المحل ثم انفصاله، ثم انفصاله أي انفصال الماء، مرور الماء على المحل ثم انفصاله. إذا مر الماء على المحل ثم انفصل هذا يسمى غسلا. الأمر الثاني النضح، والنضح هو الغمر بالماء أي بدون انفصال، ما يتقطر ماء من المحل. غمر المحل بالماء يسمى ماذا؟ نضح، ما يسمى غسل، لا يسمى غسلا، وإنما يسمى نضحا. الأمر الثالث المسح، والمراد بالمسح ليس الغمر بل أقل من الغمر، وهو إبلال اليد أو قماش ثم إمرارها على المحل، ثم إمراره على المحل ببلل فقط، ببلل ما يصيبه الماء، وإنما يصيبه بلل الماء، مثل يعني أبل هذا المحل ثم أمسح فيه القنينة، يسمى مسح ما يسمى غسل. هذه درجات ثلاث. الدرجة الرابعة زائدة وهو الدلك، وهو الدلك. الأصل في النجاسات، انتبه معي، أن الواجب فيها الغسل فقط. الأصل في النجاسات أنه يجب فيها الغسل فقط، ولا يجزئ المسح ولا النضح الأصل، وإنما يجب الدلك فيما لو كانت النجاسة لا تزول إلا به، مثل الدم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تعصر ثوبها، أن تدلكه ثوب يعني بأظافرها. إذن الدلك ليس واجبا، الواجب الغسل، مجرد إمرار الماء على المحل فقط، الواجب هو الغسل. طيب، إذن عرفنا متى يجب الأصل الغسل ومتى يجب الدلك، متى؟ إذا لم تكن النجاسة تزول إلا به. الأمر الثالث متى تجوز يشرع النضح، سنذكره بعد قليل المصنف بذكره. يبقى معنا إيش؟ المسح. المسح الفقهاء يقولون إنه لا يجزئ إلا في موضع واحد، وهو في مسح الدم على السكين، عندما تذبح شاة، تذبح شاة، فإنه يصيب الدم المسفوح السكين، هذا نجاسة، أصابت السكين فهي نجسة، كيف تطهرها؟ بالمسح، بمسحه بمنديل وقماش ونحوه مع بلل يسير يزيل عين الدم، خلاص تطهر، أو تطهر، تطهر المحل. وألحق بعض أهل العلم، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وعليه العمل، كل أمر مصقول، كل أمر مصقول، مثل كاسات، هذه الكاسات، الصحون، المرايات، السيراميك، هذا المصقول جدا، فإنه يشرع مسحه أو يجزئ مسحه في تطهيره. مسحه بماذا؟ بماء يمسح فقط، ما يلزم غسله والإسالة. وهذا أن عمل الناس عليه، النجاسة إذا وقعت الأرض يكتفي بمسحها بخرقة أو بمنسحة فيها ماء ويجزئ فيها المسح، ما عدا ما يمسح وما ينضح فالأصل فيه الغسل، فالأصل فيه الغسل. إذا عرفنا النوع الأول وهو النجاسات المغلظة، فيجب غسلها سبعا، إحداهن بالتراب. انتهى قول المصنف، وأنا سأسأل فيها، قول المصنف إحداهن بالتراب، هل يدل أو لا يدل على أن غير التراب يقوم مقامه أم لا؟ انظر الكلمة، تأمل فيها، أنا أريد أن تفهم كيف أن الفقهاء يستفيدون من كلام بعضهم الأحكام. قوله إحداهن بالتراب، طبعا الفقهاء يقولون هو المذهب أن غير التراب يقوم مقامه، كالأشنان الصابون يقوم مقامه، قال لأنه من باب القياس الأولوي، لأنه من باب القياس الأولوي فهو أكمل في التطهير. المصنف هنا هل نفى أن الأشنان أو غيره من المطهرات يقوم لا يقوم مقام التراب أم لا؟ سكت، لم يقل إنه يقوم أو لم يقوم. قال بعض أهل العلم المرداوي، قال ظاهر كلام المصنف هنا أنه يرى أن غير التراب لا يقوم مقامه، يقول هذا ظاهر كلام. لما قلت هذا الكلام؟ لأني أريد أن تعرف أن ما يذكره الفقهاء من قولهم ظاهر كلام فلان فهو ليس مجزوما بأنه قوله، يجب أن تعرف هذا الشيء. عندما نقول ظاهر كلام فلان فإنه ليس مجزوم أنه قوله، لأن هنا كلمة إحداهن بالتراب، هو لم ينفي أن غير التراب يقوم مقامه، وسائر كتب المصنف يقول إن غير التراب يكون مقامه مما يكون مطهرا كالأشنان ونحوه. النوع الثاني من النجاسات قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث موقية، وهذه من مفاريد المصنف، فإنه يرى أن كل نجاسة وقعت على ثوب أو غير ذلك لا بد فيها من ثلاث غسلات، ما تكفي غسلة واحدة بل لا بد من ثلاث غسلات. ودليله على ذلك حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده يدل على أنه تحتمل وهم وقوعها في النجاسة، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوهم إلا بالغسل ثلاثا، فدل على أنه يجب غسل النجاسة ثلاثا. وهذه من مفاريد المصنف لم يذكرها غيره، لأنه يجب الغسل ثلاث مرات للنجاسة. وأما مشهور المذهب عند المتأخرين فإنه يجب سبع، والرواية الثانية وهي التي عليها الاعتماد والفتوى أنه يكفي غسله إذا ذهب عين النجاسة. النوع الثالث من إزالة النجاسة قال إذا كانت على الأرض، قال فإنه تكفي صبة واحدة تذهب بعينها، تكفي صبة واحدة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، فهنا قال صبة لم يقل غسلة، لأن الغسل لا بد أن يصب وينفصل، هنا لم ينفصل، مجرد صب الماء عليه يجزئ. نعم. قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. هذا هو النوع الرابع من أنواع إزالة النجاسة، وهي تسمى النجاسة المخففة. والفقهاء يقولون إن النجاسة المخففة نوعان، النوع الأول بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، حديث أم قيس الصحيح أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لم يأكل الطعام فبال عليه فنضحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يكفيه النضح، فدل على أن النضح وحده مجزئ ولا يلزم الغسل. إذن يشترط أن يكون غلاما وأن يكون لم يأكل الطعام، يعني صغير جدا، نقول يعني دون 5 أشهر، ومعنى أنه لم يأكل الطعام أي أن الطعام ليس غذاء له، قد يكون الطعام يأكله وجبة واحدة أو بين الحليب هذا لا يضر، لكن الطعام يكون وجبة أساسيره. قال وكذلك المذي، المذي طهارته مخففة، وسواء كان المذي خرج بشهوة أو بدون شهوة فإن طهارته مخففة كما ذكر المصنف لحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان بنته عندي فقال إنما يكفيك أن تنضح فرجك، يعني تنضح ملابسك فقط، وأن تغسل ذكرك وأنثيك. إذا فيجب نضح ولا يجزئ المسح، وقلنا معنى النضح هو الغمر، فيغمر المرء محل النجاسة يغمرها ولا يلزم انفصال الماء. عندنا هنا مسألة قد تشكل البعض، ما الفرق بين المذي وبين غيره؟ نقول إن الذي يخرج من الرجل كما تعلمون 4 أشياء، البول، النوع الثاني المني وهو طاهر ويخرج دفقا بلذة وهو غليظ في هيئته أبيض، والنوع أبيض من الرجل وأصفر من المرأة، النوع الثالث المذي وهو ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة لكن ليس دفقا أو عند المرض، بعض الناس قد يكون يعني يمذي للمرض بسبب المرض ويكون رقيق، هذا المذي نظرا لأنه يخرج ولا يحس المرء بخروجه ويكون خروجه كثيرا فإن الشرع قد خفف فيه، خفف في النجاسة، فقال لا يجب غسل المحل وهو الثوب وإنما يكفي النضح، يكفي النضح للفائدة. طبعا قول المصنف وكذلك المذي هذه المسألة التي خالف المتأخرون فيها المصنف، فإن المتأخرين يرون أن المذي نجاسته نجاسة عادية فيجب غسله، ولكن المصنف رأى وهو الصحيح دليلا أنه لا يلزم الغسل وإنما يكفي النضح، وهو الأصح دليلا ولا شك في الحديث عليه السابق. نعم. قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم، قال يعفى عن يسير المذي، يسيره أي عن يسير المذي والمراد بيسير النبي الذي لا يرى أثره، وخاصة إذا كان ربما ابتلاء أن يخرج شيء يسير، وهذا يحدث من بعض الناس. ويسير الدم، ويسير الدم، وقد انعقد الإجماع على أن يسير الدم معفو عنه، فلهو ناقض ولا يلزم غسله. شوف، هو نجس لكن لا يلزم إزالة النجاسة، فالعفو ليس عن نجاسته وإنما عن وجوب التطهير، تطهير المحل الذي وقع فيه، وقعت عليه نجاسة الدم. قال: وما تولد منه، أي وما تولد من الدم من القيح، القيح هو ما يخرج من العروق والجسد ولكن لا يكون أحمر، إنه يكون أبيض أو أصفر أو نحو ذلك. قال: وهو ما لا يفحش في النفس، لحديث ابن عباس قال: الكثير ما فحش في نفسك، أي الدم الكثير هو ما فحش في نفسك. طبعا كون الدم نجس انعقد الإجماع عليه، انعقد إجماع المسلمين على أن الدم نجس، حكى الإجماع ابن حزم والإمام أحمد، والإمام أحمد من أقل الناس حكاية للإجماع، وابن المنذر، وتبعهم كثير من العلماء على أن الدم نجس. ولكن بعض الناس يخطئ من جهة أنه لا يفرق بين مسألتين: نجاسة الدم وبين مسألة انتقاض الوضوء بخروج الدم، فرق بين المسألتين. نعم، الثانية فيها خلاف، وأما الأولى فقد حكي الإجماع وهو إجماع متقدم على أن الدم نجس، والبخاري الباب الذي بوب فيه في الصلاة بالجراحات يعني أن الدم ليس ناقضا، أو أن الدم إذا كان مستمرا فإنه يعفى عنه، وهذا بيجمع أهل العلم أن الحدث الدائم يعفى عنه. قال: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. المراد بالمني ما ذكرنا قبل، وهو أنه الماء الذي يخرج دفقا بلذة، شف يخرج دفقا بلذة، فإن خرج بغير دفق ولذة، فإن خرج بغير دفق ولا لذة، كأن يكون قد خرج بعد البول أو عند حمل شيء ثقيل أو عند البرد الشديد، أو بعض الناس لا يخرج منه إلا بعد جماعه مثلا بساعتين أو ثلاث، يخرج يكون قد ارتد ثم يخرج بعد ذلك. نقول: إن خرج من غير دفق بلذة فإنه لا يسمى منيا، وإنما يسمى ودي بالدال، ودي. وحكم الودي حكم البول وليس حكمه حكم المني، فإن المني طاهر من الرجل والمرأة معا، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغسله أو أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب عليه منيه فيراه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ليس نجسا. قال: وبول ما يؤكل لحمه طاهر أيضا، لحديث عراني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم شرب بولها، وشرب بول مأكول اللحم ليس جائزا، الفقهاء يقولون إنه لا يجوز شربه، لا يجوز شرب بول مأكول اللحم إلا عند الحاجة عند الاستطباب، من غير استطباب لا يجوز، لأن بعض الناس هذا نص عليه الفقهاء المذهب وغيرهم، بعض الناس يبتدئ بشربه، نقول: لا، يمنع من شربه، هو طاهر تتعالج به في الخارج للجلد لا مانع منه، لكن في الشرب إنما يشرب للحاجة للحاجة. طيب، قلنا الأول اللي هو بول الغلام، الثاني المذي، ذكره المصنف المذي، لا يسير الدم، لا يسير الدم نجس، الدم نجس يسيره معفو عنه بالكلية، ما يلزم غسل، يجوز أن تصلي وفي ثوبك نقطة أو نقطتان. طيب، عندنا هنا مسألة تجاوزتها ربما نسيتها، وهو قضية قوله: ما المراد به يسير الدم الذي يعفى عنه؟ هنا قال: ما لا يفحش في النفس. شوف، قال: ما لا يفحش في النفس، نقول إن هذا الفحش في النفس العبرة بأواسط النفس، دون من شدد على نفسه فأصبح يوسوس فيرى القليل كثيرا، ولا من يتساهل فيخالط النجاسات. بعض الناس يتساهل مثل القصاب الذي يذبح، هذا يتساهل لأنه دائما يخالط الدم فيرى الدم الكثير قليل عنده، نقول: لا عبرة بهذين الاثنين، وإنما العبرة بأواسط الناس، فالدم القليل عند أواسطهم نقطتان ثلاث أربع خمس فإنه معفو عند أواسط الناس، وهذا الذي يكون، وهذه من المسائل التي يكون فيها تحقيق المناط يعني معلق بكل واحد بعينه. نعم. يقول الشيخ: باب الآنية. بدأ الشيخ بذكر أحكام الآنية. ودي لا هو حكمه، أي ليش أفردنا الودي؟ لأن شكله كشكل المني وحكمه كحكم البول، فهو داخل في حكم البول. إن شئت أفردتها أربعة وإن شئت ثلاثة، يصح كذا ولا يصح؟ طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الآنية. قال: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. آنية الذهب والفضة أو الذهب والفضة نقول يستخدمها الناس في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تستخدم من باب القنية أو النقد، أن تستخدم من باب القنية أو النقد، فإنه يجوز للرجل والمرأة معا، يجوز للرجل أن يقتني ذهبا على أي هيئة كانت ويجعلها في بيته قنية، قنية يقتنيها يكنزها. الاستخدام الثالث أن تستخدم من باب الحلية، أن تستخدم من باب الحلية، المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة معا، المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة معا. وأما الرجل فإن من الفقهاء وهو مشهور المذهب يقول إنه لا يجوز أن يتحلى الرجل إلا بالخاتم فقط، فقط يتحلى بالخاتم، لأن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولم يرد عنه أنه تحلى بغيره. والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز للرجل أن يتحلى بكل ما جرت العادة بالتحلي به، بشرط أن يكون من الفضة، يجوز أن يلبس ساعة من فضة، ويجوز له أن يجعل نظارة من فضة، إن قلنا إن النظارة من الحلية ولم نقل إنها من سائر استعمالات فنتكلم عنها بعد قليل، ونحو ذلك. الأمر الثالث قلنا أول شيء أنها تكون قنية ونقد، الأمر الثاني حلية يتحلى بها، الأمر الثالث ما عدا ذلك من الاستعمالات. يحرم على الرجل والمرأة استعمال الذهب والفضة في غير ما سبق، لا الحلية ولا القنية وجعلها نقد. ومن هذه الاستعمالات استخدامها في الذهب والفضة، استخدامها في الأكل والشرب، ولذلك يقول المصنف: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا، فلا يجوز جعلها إناء، ولا يجوز جعلها قلما يكتب به، قلما يكتب به ما يجوز، ولا يجوز جعلها مقبضا لباب، ولا جوالا، لا يجوز للرجل ولا المرأة سواء أن يجعل هاتف من ذهب أو فضة، ما يجوز، يحرم. الذي يباع فقط الحلية ما يحل به الجسد، وما عدا ذلك فلا يجوز. وذلك بعض الناس حينما يأتي بسيارة، سمعنا أن هناك سيارة من ذهب، هذا لا يجوز، كل هذه الأشياء لا تجوز، إنما يجوز الحلية للمرأة والقنية للرجل والمرأة فقط، وما عدا ذلك فلا يجوز. ما الدليل؟ حديث حذيفة الذي ذكره المصنف قبل قليل. طيب، عندنا هنا مسألة في قول المصنف: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. عرفنا المسألة الأولى وهي أنواع استعمال الذهب والفضة، متى يجوز ومتى لا يجوز. قبل أن أنتقل المسألة ذكر المصنف فقط من باب التطبيق، لو أردنا أن نقول النظارات، هل النظارات استعمال أم حلية؟ من رأى أنها استعمال قال يحرم على الرجل والمرأة أن يستعمل نظارات من ذهب أو فضة، لأنها استعمال، استعمال ليست حلية. ومن رأى كذا أداه اجتهاده إلى أن هذه النظارات حقيقة حلية، نوع من الحلية لأنها على البدن فهي نوع من الحلية، قال يجوز للمرأة جعلها ذهبا وفضة، وهل يجوز للرجل استخدامها من الفضة أم لا؟ كما الخلاف قبل قليل، مشهور المذهب لا يجوز للرجل إلا الخاتم فقط، والرواية الثانية أنه يجوز كل حلية، فمن رأى أن النظارة حلية فإنها كذلك. رأس القلم، القلم لا يجوز مطلقا أن يكون ذهبا أو فضة، ما يجوز، لكن رأس القلم نص عليه ابن مسلح في الفروع وغيره، رأس القلم نقول رأس القلم إذا وجدت حاجة إليه جاز، وأما في زماننا فلا حاجة، فإن رؤوس الأقلام الآن رأس القلم يكون بمقدار ملي تقريبا، رؤوس الأقلام الآن لا تنكسر، كانوا قديما من خشب ويجعلون فقط الرأس لكي لا ينكسر. الحاجة كانت في الزمان الأول ولذا أباحها أهل العلم، وأما في زماننا فلا حاجة إليها. عندنا هنا مسألة تتعلق بكلام المصنف وهو قوله في طهارة ولا غيرها. المسألة الأولى ذكرناها قبل قليل، في مسألة ثانية في قوله في طهارة، كون الوضوء من آنية الذهب والفضة حرام لا شك فيه للحديث، لكن هل يصح الوضوء من إناء ذهب وفضة أم لا؟ هل يصح أم لا؟ نأخذ من كلام المصنف، ما رأيكم من كلام المصنف؟ تأمل يجزئ من أين جبتها؟ أبغى من كلام الشيخ، كلام الشيخ قال لا يجوز ولم يقل يجزئ. في أحد يقول غير هذا؟ الصفة. أنا قلت لكم أن من أغراضي في شرح هذا الكتاب أن نعرف كيف الفقهاء يفهمون الألفاظ ويحلونها، وإذا قلت لكم سأركز على كلام الأصحاب في توجيه كلام المصنف، نقلنا أكثر من نقل عن المرداوي في ذلك. في باب الوكالة أظن ذكر كلاما المرداوي عن ابن قدامة في العمدة، وقال إنه قال لا يجوز ولم يتكلم عن الصحة، قال والأصل كذا يقول، والأصل إذا منع من شيء فإنه لا يصح، إذا منع من شيء الأصل أنه لا يصح ما لم ينص، ما لم ينص على الصحة. مشهور المذهب أن الوضوء من آنية الذهب والفضة، أن الوضوء من آنية الذهب والفضة يصح مع الإثم، يصح مع الإثم، لأن الوضوء بالماء لا بالإناء، الإناء إنما هو حامل. والمؤلف هنا يفهم من كلامه أن الوضوء من آنية الذهب والفضة لا يصح، وهذا مبني على قاعدة أظن ذكرناها العام أو قبل العام كانت تذكرون، وهي قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أم لا. ذكرنا ثلاثة أقوال في المسألة، وقلنا إن بعض أهل العلم يرى أن النهي إذا كان متجها لحق الله فإنه يقتضي الفساد مطلقا، وعلى ذلك تخرج مفهوم كلام المصنف. إذن فظاهر كلام المؤلف أن الوضوء من آنية الذهب والفضة لا يصح، لا يصح إلا عند الحاجة لا يوجد إذن، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين المقيم أنه لا يصح، لأن النهي لحق الله عز وجل فلا يجوز، فلا يجوز. نعم. قال وحكم المضبب به ما حكمهما؟ الإناء إذا ضبب بذهب أو فضة، أي جعل عليه طبقة من ذهب أو فضة، فحكمه حكم الذهب والفضة، لأنه أولا هو الظاهر، والأمر الثاني أن هذا التضريب يستخدم للتزيين والتجميل. قال إلا أن تكون يسيرة من فضة، يستثنى من الضبة حالة واحدة، إذا كانت الضبة يسيرة وكانت من فضة وكانت لحاجة ليست لأجل التجميل وإنما لحاجة، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناؤه فاتخذ ضبة من فضة وإناؤه بقي حتى رآه البخاري رحمه الله تعالى، كان عند أنس ثم توارثه أبناؤه من بعده فرآه البخاري صاحب الصحيح. إذن الضبة اليسيرة وهو إذا انكسر فيأخذ محلها لحام تجوز بثلاثة شروط، أن تكون يسيرة وأن تكون من فضة وليس من ذهب، والأمر الثالث أن تكون لحاجة، أن تكون لحاجة، لأن عندنا قاعدة أن ما حرم أصله إنما يباح قليله للحاجة، قاعدة أن ما حرم أصله إنما يباح قليله للحاجة، بدون حاجة لا يباح، لأن الأصل أن ما حرم قليله وكثيره سواء، هذا هو الأصل، ما حرم كثيره حرم قليله، هذا القاعدة، والشرع مطلق على أصل واحد، ولا يباح القليل إلا للحاجة، مثل العراية أبيحت قليلة فقط خمسة أوسق للحاجة وهكذا. يقول الشيخ ويجوز استعمال سائل الآنية الطاهرة واتخاذها، أي إناء سواء كان من جلد سواء كان من معدن رخيص أو غالٍ فإنه يجوز استعماله واتخاذه، اتخاذه أي استخدامه، تجعلها تحفة في بيتك يجوز، لكن لا يجوز أن تجعل التحفة من فضة. بعض الناس يجعل في بيته تحفة صغيرة من فضة، ما يجوز، حرام، داخل في الوعيد. قال: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، أي يجوز استعمال آنية أهل الكتاب وثيابهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. قالوا: ولأن إجماع الصحابة عليه، فإن ثياب الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانت من صنع المشركين، من صنع المشركين، فتجوز. قال: ما لم تعلم نجاستها. كيف تعلم نجاستها؟ قديما كان بعض الطوائف، يعني قديما يقول أنهم كانوا يصبغون الثياب بالنجاسة، يكون الصبغ بنجاسة، فهذا يكون قد علمت نجاستها، فلا يجوز استخدام هذا الثوب مطلقا. أو نقول إن هذا الثوب قد صنع من جلد ميتة، جلد ميتة، مثل جلد ميتة يعني تأتي من بلاد لا يذبحها كتابيون وإنما تأتي من جهة البوذيين ونحوهم، فنقول أصل أن جلد ميتتهم نجسة. نعم. قال: وصوف الميتة وشعرها طاهر. الميتة أقسامها ثلاثة، انتبه معي، أقسام الميتة ثلاثة. القسم الأول شعرها وصوفها، والقسم الثاني ما في جوفها، والقسم الثالث الفاصل بينهما وهو الجلد. أما النوع الأول فهو الصوف والشعر، فنقول إنهما طاهران ولو كان من ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من حي فهو كميتته. ونحن نعلم أن الصوف من الحيوان يجوز جده بإجماع أهل العلم استخدامه، فبين أن حكمه كحكم الميتة، فدل على أنه طاهر من الميتة. الأمر الثاني ما كان في جوف الميتة، ويعبر بعض أهل العلم بدم الميتة أو خالطه دم الميتة، فإنه نجس بإجماع، نجس بإجماع. الأمر الثالث الجلد، وهو الفاصل بينهما، بين الظاهر وبين الباطن. الفقهاء يقولون إن الجلد من الميتة نجس مطلقا، جلد الميتة نجس مطلقا، لكن يجوز استخدامه جمعا بين الأحاديث بشرطين، يجوز استخدامه بشرطين. الشرط الأول أن تكون الميتة مأكولة اللحم، لميتات غير مأكولة اللحم مثل الخنزير هذا ميتة، مثل التمساح ميتة، أن يكون مأكول اللحم في حياته. والشرط الثاني أن يدبغ، أن يدبغ، فإذا كان مأكول اللحم في أصله ودبغ فإنه نجس، لكن يجوز استخدامه في اليابسات دون المائعات، تجعلها شنطة، تجعلها مثلا سراج سج على على على على مثلا الإبل ونحوها، تجعلها فرشا تجلس عليه، لكن لا تجعلها قربة للماء. أعيد مرة أخرى، نقول الميتة تنقسم إلى ثلاث أقسام: شعرها وصوفها وهو منفصل، وحكمه ومثله الريش، فإنه طاهر من الميتة. الأمر الثاني ما في جوفها، فنقول هو نجس مطلقا لأنه اختلط به اللحم. الأمر الثالث الفاصل بينهما وهو الجلد، فنقول إن جلد الميتة نجس، ولكن الميتات نوعان: ميتة في حياتها يجوز أكل، يعني ميتة يجوز أكل لحمها، أصلها يعني أصل الحيوان يجوز أكل لحمه، وميتة لا يجوز أكل لحمها. الذي يجوز أكل لحمه مثل الغنم والبقر والإبل إذا ماتت حتف أنفها أو ذبحها غير كتابي، هذه ميتة. النوع الثاني مثل الخنزير، الكلب، السباع وغيرها، فنقول إن الميتة مطلقا بالنوعين هي نجسة، لكن يجوز استخدام جلد ميتة مأكول اللحم إذا دبغت في اليابسات فقط. الشرط الأول أن تكون مأكولة اللحم مدبوغة بعد الدبغ. الأمر الثالث في اليابسات دون المائعات. نعم. يقول الشيخ: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. إذن قول الشيخ جلد ميتة يشمل ميتة مأكول اللحم وميتة غير مأكول اللحم، يشمل الكل، يشمل الكل. وقوله جلد، قوله جلد، الفقهاء يلحقون بالجلد شيئا آخر مثل القرن، يرون أن القرن حكمه كحكم الجلد، والأظلاف يرون أن حكمه حكم الجلد، يرون أنها نجسة، يرون أنها نجسة. قال: فهو نجس. طبعا لحديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. هذا على النهي عنه، فهو الأصل المنع، وما أبيح من حديث ابن عباس وغيره فهو محمول على الانتفاع في اليابسات دون المائعات. قال: وكذلك عظامها. لم نذكر المصنف لحمها لأن العظم باب أولى، لأن اللحم بإجماع أهل العلم نجس، وإنما اختلف في العظم أهو نجس أم لا. اختلف العظم عظم الميت أهو نجس أم لا، فذكر الأقل للدلالة على الأكثر، وهو كل ما في جوفها من أحشاء ومن كبد ومن غيره فإنه يكون نجس. قال: وكل ميتة نجسة إلا الآدمية، فإن الآدم لا يكون نجس. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن، هذا الوصف وصف فردي، كما ذكر الموفق بن قدامة في المغني، فإنه قال إن هذا الوصف فردي، فإن هذا الحكم ليس خاصا بالمؤمن، بل كل آدمي لا ينجس. فالآدمي طاهر في حياته، طاهر بعد وفاته، ليس بنجس. قال: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. حيوان الماء أي حتى الكفار، المؤمن لا ينجس، قلنا إن لفظة المؤمن وصف طردي، حتى الكافر جسمه حيا وميتا طاهر، المؤمن والكافر سواء كلهم طاهر. لذلك قال المصنف: إلا الآدمي، فيشمل المؤمن ويشمل الكافر، فيشمل المؤمن والكافر معه، يشمل الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الكتابي والوثني، كلهم طاهر البدن في حياته وطاهر البدن بعد وفاته. الذي ينجس الآدمي إنما هو ما خرج من سفل، ما خرج من سفل وهو البول والعذرة وما في حكمهما، ودمه وما ألحق به. من عندنا ما خرج من علو، ما هو نقول ما خرج من علو طاهر، وهو الدمع والريق وهو السؤر مثلا، وما يخرج من الأنف والبلغم كله طاهر، وما يخرج من سفل نجس. يبقى شيء متوسط بينهما وهو القيء، القيء. فبعض الفقهاء وهم الجمهور ألحقوه من باب الاحتياط بما سفل، فقالوا إنه نجس، فقالوا إنه نجس، قالوا في القيء نجس لأنه قد استحال، أخذ بعض أوصاف ما سيخرج من سفل. وقال بعض أهل العلم بل هو ملحق بمخرجه وهو العلو فيكون طاهرا. يقول المصنف: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث طبعا ذكر المصنف وصححه لأنه ذكر في البداية أنه صححه. قال: فإن حيوان الماء هو الذي لا يعيش إلا فيه، فإذا أخرج من الماء فإنه يموت، ففي هذه الحالة يسمى حيوان الماء، فإنه يكون طاهرا وميتته تعتبر طاهرة يجوز أكلها. فلو أن امرأة وجد سمكا على ظهر الماء مات، جاز له أكله، أو قذفه الماء إلى البر مثل ما فعل الصحابة رضي الله عليهم لما وجدوا حوتا قد قذفه الماء إلى البر فأكلوا منه أياما، فنقول هو طاهر يجوز أكله، يجوز أكله. يلحق الفقهاء بذلك قالوا بالحيوان الذي يكون أغلب وقته في الماء فإنه يأخذ حكمه. يقول المصنف: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسة، أي أن ما لا نفس له سائلة فإنه تكون طاهرا ليس بنجس. والمراد بما ليس بما لا نفس له سائلة هو الحيوان الذي ليست له دورة دموية كاملة مثل الحشرات البعوض والذباب والنحل، كلها تسمى ما لا نفس له سائلة. ومثل العقرب، العقرب أيضا ليس لها يعني تسمى مما ليس له دم نفس سائلة. فهذه الأشياء طاهرة. فلو أن امرأة يصلي فقتل بعوضا أو قتل نحلا أو وطئ على عقرب، فنقول إن صلاته صحيحة ولا يلزمه إزالة النجاسة لأنه مما لا نفس له سائلة. الدليل على ذلك ما الذباب، حديث الذباب يعني هو الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فهو ميتة ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. والمراد بالذباب هنا كل شيء يطير وليس المراد بالذباب الذي نعرفه. والدليل على ذلك ما ثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الذباب في النار إلا النحل، فدل على أن كل طائر يسمى ذبابا لأنه يذب أو يذبه المرء على وجهه. قال إذا لم يكن متولدا من النجاسات، بمعنى أن هذه الحشرة إذا كانت خارجة من الكنف وموضع النجاسات فإنها تكون نجسة، مثل الحشرات التي تخرج من موضع النجاسات، فإنه إذا قتلت فإنه يجب غسلها، يجب غسلها لأنها نجسة. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة. قال يستحب، بدأ الشيخ بذكر أحكام قضاء الحاجة لأنها من نواقض الوضوء فتكون سابقة له من جهة، ومن جهة أخرى لأن فيها إزالة للنجاسة، فإن من أنواع النجاسات ما يكون على البدن فلا تزال إلا بالاستنجاء والاستجمار، فناسب أن يذكر أحكام قضاء الحاجة قبله. قال يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. قوله يستحب لم يقل بالوجوب، لأن القاعدة عند الفقهاء أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر في باب الآداب فإنه محمول على الاستحباب، وكل ما جاء من الأوامر في باب النهي فإنه محمول على الكراهة. نص على ذلك جماعة ومنهم ابن النجار في شرحه للتحرير. قال يستحب لمن أراد دخول الخلاء. دخول الخلاء نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الخلاء في مكان محاط، فيكون إرادة دخوله الدخول لهذا المكان المحاط، المكان المحاط فيكون كهيئة الحش. الحالة الثانية أن لا يكون هناك بناء محاطا فيكون المرء في بر ونحوه، فنقول عندما يتهيأ المرء للجلوس لقضاء حاجته فإنه في هذه الحالة يكون قد أراد دخول الخلاء. قال أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قول بسم الله جاء في حديث أنس من حيث غيره، لكنها أصح ما جاءت من حديث علي وغيره، وهذه بمجموع طرقها يدل على أنه يستحب عند الدخول قول بسم الله، أي حديثها مستقل عن حديث أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن لا تثبت من حديث أنس اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعفى بالحديث التلخيص وغيره. قال يقول بسم الله أعوذ بالله، أو أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يصح أن تقول الخبث بسكون الباء، ويصح أن تقول الخبث، وجهان صحيحان في اللغة. قال ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذه الزيادة عند ابن ماجه بعض أهل العلم يعني تكلم فيها. قال وإذا خرج، أي انتهى من قضاء حاجته أو خرج من البناء المحاط، قال غفرانك. وكلمة غفران هذه ثابتة في عند الترمذي وحسنها الترمذي. قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذه الزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواها ابن ماجه، وفي إسنادها إسماعيل ابن مسلم المكي، وبعض أهل العلم تكلم فيه. قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. هنا قاعدة عند أهل العلم أن ما كان من باب التكريم للأعضاء فإنه يقدم اليمين، فعند الدخول للمسجد تقدم اليمين لأنها تكريم، وعند الخروج من الخلاء تقدم اليمين لأن تكريم، وخلاف التكريم عند الخروج من المسجد والدخول للخلاء فتقدم الشمال. قال ولا يدخل بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة. يقول إنه يكره للمرء أن يدخل شيئا فيه اسم الله عز وجل. ونقول ما فيه اسم الله عز وجل نوعان. الأمر الأول إدخال كلام الله عز وجل وهو المصحف، فإنه حرام، الفقهاء نصوا على تحريمه. والأمر الثاني ما ليس قرآنا، ما ليس قرآنا وإنما فيه اسم الله لله عز وجل، مثل عبد الله وعبد السلام وعبد الرحمن وغيرها اسم لله عز وجل، فهذا يقول يكره وليس محرم، ليس محرما، مثل لا إله إلا الله. ويستدلون بحديث روي وفي إسناده مقال، وقال الإمام أحمد أنه منكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء جعل باطن فصه في كفه فأغلق عليه من الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فدل هذا بمعنى وهو أنه لا يدخل بشيء فيه اسم الله عز وجل، وروي أنه وضعه أي وضعه أي خلعه، ولكن هذا حديث كما قلت لكم أنه منكر قاله أحمد. قال إلا من حاجة، إلا من حاجة، فعندهم عند الحاجة يجوز فترتفع الكراهة. ونحن قلنا في درس سابق أن من أحكام الحاجة أنها ترفع الكراهة في المكروهات وتبيح بعض المحرمات، لا كل المحرمات، الضرورة تبيح كل المحرمات، الحاجة تبيح بعض المحرمات منها المحرم لغيره للمحرم لذاته. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، لما روى الطبراني من حديث سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك. كيف يكون الجلوس على رجله اليسرى؟ إذا أراد المرء أن يجلس لقضاء حاجته فإنه يجعل رجله اليسرى معتمدا عليها، يعني باطن رجله اليسرى على الأرض، يجعل باطن رجله اليسرى على الأرض، يعني اعتماده كله على رجله اليسرى. وأما رجله اليمنى فإنه يرفعها فيبقى على مشتها، فيكون إذا جلس على هذه الهيئة يميل يسيرا من جهة اليسار، يميل يسيرا من جهة اليسار. فمن فعل هذه الهيئة فإنه يكون متبعا للسنة لحديث سراقة بن مالك عند الطبراني. يقول وإذا كان في الفضاء أبعد لكي يستتر عن أعين الناس، وقد ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب أي لقضاء حاجته أبعد، أبعد أي ابتعد لأجل قضاء الحاجة. قال وارتاد موضعا رخوا لكي لا يرتد إليه البول، لأن البول إذا تبول المرء في مكان صلب سمنت وغيره قد يرتد إليه ويرجع إليه، فلا يبول المرء إلا في مكان رخو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، ومن التنزه من البول أن يأخذ مكانا رخوا لكي لا يرتد إليه البول. وقد جاء من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، أي يأخذ مكانا رخوا، وما في معنى ذلك. قال ولا يبول في شق ولا ثقب. الشق هو شق الذي يكون فيه الدواب مثل الحيايا والعقارب وغيرها، ولا ثقب يعني ثقب يكون في جدار أو في جبل ونحوه. ودليل ذلك ما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر. قال ولا في طريق وظل نافع. كلمة نافع هذه تعود للظل وتعود للطريق أيضا، تعود للظل وتعود للطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم. وبناء على ذلك فإذا كان الطريق غير مسلوك مهجور، أحد يمر مع هذا الطريق، نقول يجوز من غير كراهة البول فيه. ومثله الظل في منطقة لا يجلس الناس تحتها، في بر لا يجلس الناس تحت هذه الشجرة، ليست متنزها ولا مجلسا للناس، فإنه يجوز البول فيها. قال ولا تحت شجرة مثمرة. ولا تحت شجرة مثمرة، طبعا ثمرا يقصد، ثمرا يقصد، لأن هناك ثمر لا يقصد، في ثمر لا يقصد ولا يؤكل ولا ينتفع به، لأن المرء إذا بال تحت شجرة مثمرة يؤذي من يأخذ هذه الثمرة، بل ربما وقعت الثمرة على الأرض فلم ينتفع بها صاحبها لملامستها النجاسة، لذلك ففيه سد للذريعة من إذاء المسلم. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. استقبال الشمس والقمر يقولون مكروه يكره. قالوا لأنه روي حديث موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال النيرين الشمس والقمر. ولذلك فإن بعض أهل العلم لما رأوا هذا الحديث غير صحيح مطلقا لا صحيحا ولا قابلا للاحتجاج به يعني ضعيفا بعضا منجبرا عللوا بالعلة. قالوا احتراما لهذين الكوكبين وهم الشمس والقمر. ولكن النص يخالفه ولا شك. المصنف أتى من باب الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا. والتشريق والتقريب هو استقبال للنيرين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ولا يستدبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وهذا الحديث الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. قال ويجوز ذلك في البنيان. الفقهاء يفرقون بين استقبال القبلة في الفضاء وبين البنيان جمعا بين الأحاديث. فإنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رقى على بيت حفصة رضي الله عنها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الكعبة مستقبل البيت المقدس مستقبل الكعبة مستدبرا بيت المقدس. فدل ذلك على أنه يجوز قضاء الحاجة مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها إذا كان في البنيان. في البنيان يجوز من غير كراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وروي فيه حديث عند أحمد من حيث عائشة. قول المصنف لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أي بالبول والغائط معا بالبول والغائط معا. فحال البول لا يستقبل ولا يستدبر وحال الغائط لا يستقبل ولا يستدبر معا. قال فإذا انقطع البول مسح من أسفل ذكره إلى رأسه. هذا الفعل يسمى بالسلف وقد جاء عن بعض التابعين رحمهم الله تعالى استحباب السلف. استحباب السلف والسلف يكون مرة واحدة والنسل ثلاثا. السلف هو أن يأتي بالصفر الذكر يأتي الشخص بإصبعه فيمسح ذكره من أسفله إلى رأسه لكي إن كان بقي شيء يخرج إن كان قد بقي شيء يخرج. قال ثم ينثره ثلاثا. أيضا النثر جاء عن بعض التابعين رحمهم الله تعالى. ولذلك نقول إن النثر والسلت مشروع ما نقول سنة نقول هو مشروع وجائز إلا في موضعين. الموضع الأول في الشخص الذي يضره هذا الفعل. بعض الناس يضره هذا الفعل ويسبب له سلسا في البول وهذا الذي استدل به بعض أهل العلم على المنع من النثر والسلس فقال إنه يسبب سلس البول. نقول هذا إن كان يسبب للشخص ذلك الشيء فنقول إنه يمنع في حقه. والموضع الثاني إذا كان يؤدي إلى الوسواس فإن بعض الناس النثر والسلس يؤدي به إلى الوسواس ولذلك بعض الناس يقوم بعد السلس والنثر بالنحنحة يتنحنح أو يقوم يتحرك مكانه ليخرج شيء ما خرج ما لم يخرج من موضعه. ونقول كل هذه الأمور غير مشروعة. ولذلك جاء في مسائل صالح أن الإمام أحمد لما سئل عن الرجل يتوضأ فيحس أنه قد خرج منه شيء قال قد عفي عنه ما دمت قد جلست في محلك حتى انقضت الحاجة ويجوز لك أن تسلس أو تنفر فقط. بعد ذلك قم إن أحسست بخروج شيء قد عفي عنه. فقال له الرجل فإن وضع قطنا احتشى بقطن قال شدد على نفسه فشدد الله عليه. هنا يلزمه أن يتوضأ لأنه تيقن خروج النجاسة. ولذلك ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا توضأ أن ينضح فرجه أن ينضح ملابسه يرشها بموية بحيث أنه إذا انتهى فأحس بخروج شيء وأحس ببلل يقول إنما هذا البلل مما نضحت ويكون مما عفي عنه ولا يشدد على نفسه لأن من شدد على نفسه فرأى بعينيه البول يلزمه الوضوء. نعم. قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها. ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث أبي قتادة فإنه نهى عن مس الذكر باليمين مطلقا سواء حال البول أو حال التمسح وهو الاستنجاء أو الاستجمار أو غير ذلك، فإنه منهي عن مس الذكر باليمين. قال ولا يتمسح بها، يعني لا يستجمر بيده اليمين، لا يحمل المنديل أو الحصى أو التراب باليمين، بل يحمله بالشمال، بل يحمله بالشمال. قال ولا ثم يستجمر وطرا ثم يستنجي بالماء. بدأ الشيخ بذكر صفة الكمال، يعني أكمل صفة الوضوء الاستنجاء والاستجمار، قال أن يستجمر وطرا. السنة أنه يقطع على وتر 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو أكثر من ذلك، هذه السنة. وسيأتي أن الواجب منها 3، أن الواجب 3 موقيات، وما زاد عن 3 الموقيات إنما هو سنة أن يقطع على وتر. قال ثم يستنجي بالماء، يعني يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، هذا هو الأكمل، ويبدأ بالاستجمار ثم يتبعه الاستنجاء. والفقهاء يقولون يكره العكس، يكره العكس. ما هو العكس؟ أن تبدأ بالماء ثم تستجمر بعد ذلك. نقول هذا لمن أراد الاستجمار. في الحقيقة أن الذي يفعله الناس في هذا الوقت ليس استجمارا، وإنما هو تنشيفا. الذي يفعله الناس ليس داخلا في الكراهة، تنشيف الأعضاء بعدما يستنجي بالماء، نشف عضوه بالمنديل ونحوه، هذا لا يدخل في الكراهة. المقصود بالكراهة الذي يستنجي بالماء استنجاء غير كامل، فيكون قد بقي بعض النجاسة، ثم يستجمر بعد ذلك بمنديل ونحوه، يقول إن هذا المنديل ينشر النجاسة أكثر من الموضع الذي كان فيه. قال وإن اقتصر على الاستجمار أجزأ. الاقتصار على الاستجمار جائز، جائز ولو وجد الماء، بل إن أهل العلم يقولون يستحب للمرء أن يستجمر مع وجود الماء أحيانا، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم مثل طلحة وابن عمر رضي الله عنه، فإنهم كانوا يأمرون الناس بالاستجمار دون الاستنجاء. لماذا قال الفقهاء يستحب ذلك؟ قالوا لكي لا تتعطل هذه الشعيرة. بعض الناس يظن أنه لا يشرع إلا الاستنجاء بالماء دون الاستجمار، وأن الاستجمار إنما هو عند الحاجة، فيكون فيه إظهار لهذا الحكم. والسبب الثاني أننا نقول إن بعض الناس إذا استجمر مع وجود الماء ظن أن النجاسة لم ترتفع، ظن أن النجاسة لم ترتفع، فنقول لكي يستقر هذا في نفسه ويبتعد عنه وسواس الطهارة، فنقول استجمر مع وجود الماء. ولذلك ثبت عن ابن عمر وطلحة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا يأمرون بالاستجمار مع وجود الماء، لا لأنه أفضل، لا، وإنما لكي لا تتعطل هذه السنة أو يظن عدم مشروعيتها ولطرد الوسواس عن الناس. بقي عندنا مسألة، أيهما أفضل، الاستنجاء أم الاستجمار؟ قبل أن نتكلم إذا لم تتعدى، الفقهاء يقولون إن الاستنجاء أفضل من الاستجمار، إن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء الاستجماري بالحجارة. قالوا لأن الاستنجاء بالماء إزالة للنجاسة، بينما الاستجمار إزالة لحكم النجاسة، فيبقى من النجاسة شيء لكنه معفو عنه. يقول الشيخ إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة، يعني أن الاستجمار، شوف الاستجمار لا يشرع إلا إذا كانت النجاسة في موضع الحاجة، في الموضع المعتاد، وهو موضع خروج النجاسة، فإن زادت عن محلها، زالت عن محلها، فإنه لا يجزئ إلا الماء فقط. بعض الفقهاء يقول الزيادة بأن تجاوز الحشفة أو تجاوز مثلا طفحة الإلية، ولكن المتقرر عند علماء المذهب هو الأقرب دليلا أن العبرة بالعرف، أن العبرة بالعرف، العرف المعتاد، وذلك عبر المصنف بقوله موضع الحاجة، أو بعض الفقهاء يقولون موضع النجاسة. نعم، يقول ولا يجزئ أقل من 3 مساحات موقية، لحديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بثلاث، أن يستجمر، أن لا يستجمر إلا بثلاث، أو نهى أن يستجمر بأقل من 3، فلا بد من 3 مسحات، لا بد من 3 مسحات موقية، بمعنى أن الثلاث إذا لم تكن موقية لا بد أن يزيد عليها، ويسن أن يقطع على وتر. قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل إلا الروث والطعام والعظام وما له حرمة. الاستجمار قال يجوز بكل طاهر، بمعنى أن النجس لا يجوز الاستجمار به، سواء كان النجس نجسا لذاته أو متنجسا، يعني نجاسة عينية أو حكمية، فلا يجوز بميتة ولا بغير ذلك. ينقي المحل بمعنى أنه يمكن أن يزيل النجاسة، يزيل من، فلا بد أن يكون موقيا. وعلى ذلك فإن الشيء الذي يستدمر به إذا كان ثقيلا ثقيل جدا مثل المرايات وغيرها فإنه لا يصح الاستجمار به لأنه ناعم جدا فلا ينقي، فإنه لا ينقي. قال إلا الروث، أي روث مأكول اللحم فإنه طاهر وينقي لكنه لا يجوز. والطعام، أي طعام الآدميين. والعظام، أي عظام مأكولة اللحم الطاهرة ليست النجسة النجسة داخل في الموضوع الأول. وما له حرمة، وما له حرمة مثل الاستنجاب الحيوان بالحيوان له حرمة، ومثل الاستنجاب بنقول مثلا بكتب أهل العلم وغيرها فإن لها حرمة. طيب، نحن قلنا قبل قليل أن الأصل في فهم كلام العلماء أنهم إذا قالوا إن هذا الفعل لا يجوز ولم يتكلموا عن الصحة فإنه ماذا؟ يشمل الجواز والصحة، حكم التكليف والوضع. فمفهوم كلام المصنف أن الاستنجاء بالروث والعظم والطعام وما له حرمة لا يطهر المحل وإن أذهب عين النجاسة، وهو كذلك فإنه لا يطهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس، وفي رواية إنها لا تطهر، وهذا نص على أن الروث وإن كان طاهرا في ذاته منقيا في الظاهر والعظم وغيره أنها لا تطهر. يقول الشيخ باب الوضوء، بدأ الشيخ بذكر أحكام الوضوء، قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينوي، لا بد من النية. قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية في الوضوء سبق معنا أن المراد بالنية هي تبع العلم كما قال الشافعي وغيره، فالمراد بالنية العلم بالعبادة والعلم بغرض العبادة بكونها واجبة أو ليست بواجبة بنوعها هي صلاة فريضة أو غيرها. فعلم الشخص بالعبادة وعلمه بفعلها هذه النية، ولا يلزمه أن يتلفظ بها ولا أن يجهر بها ولا أن يستصحبها، ولا يلزمه أن تكون موافقة لأول العمل، وتكلمنا عن هذا قبل في غير هذا الفصل. قال ثم يقول بسم الله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، وهذا الحديث قال الإمام أحمد إنه لا يصح. قال ويغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، بمعنى أنه يتمضمض المرء ويستنشق، والمضمضة والاستنشاق كما نعلم جميعا أن لها صفتان، أن لها صفتين، صفة كمال وصفة إجزاء. فأما صفة المضمضة المجزئة فهو أو أما صفة المضمضة المجزئة فإنها فعل اثنين من ثلاثة، إدخال الماء إلى الفم وتحريكه ثم مجه، وأما صفة الكمال فيه فهي فعل الثلاث جميعا، إدخال الماء إلى الفم وتحريكه ومجه، وفعل اثنين منها مجزئ، من فعل اثنين من هذه الثلاثة أجزأه عن المضمضة، ومن فعل الثلاثة كاملة فقد أتى صفة الكمال والسنة. وأما الاستنشاق فإن صفة الكمال فيه أن فإن صفة الإجزاء فيه أن يدخل ماء إلى أنفه على أي هيئة، على أي هيئة، ولو على هيئة المسح، ولو على هيئة المسح، كأن يجعل ماء في منديل ثم يدخله إلى أنفه، يقولون هذا يجزئ ولو من غير حاجة، يجزئ ولو من غير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق، والاستنشاق دخول الماء، وذلك يقول أن الاستنثار سنة فلا يلزم الانفصال، فما دام لا يلزم إذن وصول الماء ولو بفتح إدخاله بأصبع أو بمنديل ونحو يكون مجزئا. وأما صفة الكمال فيه في نفس الاستنشاق فقال هو أن يدخل الماء إلى آخر أنفه ثم يستنثره. إذن يجمع أمرين: إدخال الماء إلى ما لان من أنفه ثم يخرجه ويسمى الاستنثار. وذلك الفقهاء يقولون إن الاستنشاق واجب والاستنثار سنة، والاستنثار سنة لأن أغلب الأحاديث تأمر بالاستنشاق وحده. نعم. قال: ثلاثا، أي أن المضمضة والاستنشاق تكون ثلاث مرات، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. يجمع بينهما بغرفة بمعنى كما جاء في حديث عبد الله أنه يأتي بغرفة واحدة يستنشق منها ويستنثر، هكذا يجعل بعضها يأخذ بعضها مضمض لبعضها ثم يستنشق ثم بعد ذلك يستنثر، يأخذ بعضها للمضمضة وبعضها للاستنثار. شوي الموية، لا لا جدا سهل، جدا جدا سهل، لو فيه شيء جدا سهل. بلى، قال أو ثلاث، يجوز لك أن تجعل واحدة للمضمضة وواحدة للاستنشاق، ولكن من الأفضل أن تكون غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق معا. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا، من منابت الشعر إلى منحدر من اللحين والذقن وإلى أصول الأذنين. بدأ الشيخ بذكر حد الوجه، والوجه غسله واجب لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فغسله واجب، فوجب معرفة حده. قال: من منابت الشعر طولا، من منابت الشعر عند عامة الناس، ولا عبرة بمن كان أصلع وتأخر منابت شعره أو كان أفرع فنزل الشعر إلى جبهته، وإنما المعتاد عند الناس هنا أوسط. قال: إلى من حدر من اللحيين، من حدر من اللحيين، هنا هذا اللحيان العظمان، هذا من حدر منهما. إذن ما أسفل من اللحيين هذه رقبة وليست وجها، وهذا من حدر من اللحيين هذا حد، والحد لا يدخل في المحدود، فدل على أن الوجه من المواجهة والمقابلة. قال: والذقن، نعم، من اللحيين والذقن الذي هو هذا الحد، وإلى أصول الأذنين، أي من الأذن إلى الأذن، فالأذنان ليس من الوجه وإنما هما من الرأس، فما بعد الأذن وهو البياض الذي يكون بين العارض وبين الأذن، والبياض الآخر كله من الوجه، فالبياض هذا يجب غسله، يجب غسله، البياض الذي يكون بين اللحية أو العارضين وبين الأذنين. طيب. نعم. قال: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. الشعر الذي يكون في الوجه نقول له حلف، الشعر الذي يكون في الوجه له حلف. الحالة الأولى أن يكون الشعر خفيفا يبين لون البشرة تحته، فهنا يجب غسله، أي غسل البشرة، يجب غسل البشرة، أي من باب أولى يغسل الشعر، يجب غسل البشرة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الشعر كثيفا، ومعنى كونه كثيفا أي أنه لا يظهر لون البشرة تحته، ترى الشعر فقط ولا ترى البشرة تحته، فالذي يجب إنما هو غسل ظاهره فقط، غسل ظاهره، غسل الظاهر دون الباطن. الباطن يستحب تخليله، يستحب تخليله، وقد ورد في التخليل سكتان: أن تخلل اللحية في هذه الهيئة، وأن تخلل العوارض طولا هكذا. التخليل هو غسل لباطن الشعر. طيب. النوع الثالث من الشعر نقول المسترسل، وهو ما زاد عن حد الوجه، ما زاد عن حد الوجه، ثم تكون لحية طويلة فيكون مسترسلا، فنقول إن هذا الشعر المسترسل لا يجب غسل ظاهره وإنما يستحب فقط. الذي يجب غسل ظاهره ما كان في حد الواجب، حد الوجه، لأن هذا ساتر الوجه والأصل غسل الوجه فقط، المسترسل لا يجب غسله وإنما يستحب. وضحت المسألة؟ طيب، عندي هنا فقط مسألة بسيطة جدا، أن بعض الناس في قضية التخليل يظن أن التخليل للبشرة، نقول لا، غير صحيح، التخليل إنما هو لباطن الشعر. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إنه بإجماع أهل العلم أن الشعر، يعني شعر الوجه طبعا، أن شعر الوجه إذا كان ساترا للبشرة لا يشرع غسل البشرة، ما يستحب ولا يشرع ولا يجب، إنما تغسل ظاهر الشعر، اللون هذا. وضحنا أن عندنا ثلاث أشياء: الشعر إذا كان كثيفا، ظاهر الشعر يجب غسله إلا أن يكون مسترسلا فإنه يستحب. اثنين، باطن الشعر ماذا؟ يستحب تخليله، غسله بالتخليل. البشرة التي غطاها الشعر لا يشرع مطلقا، إيصال الماء إلى داخل هذه البشرة لا يشرع. من اللحية يستحب هكذا. نعم، وهذا قول الشيخ يخلل لحيته إن كانت كثيفة وهو النوع الثاني، وإن كانت تصف البشرة فلزمه غسلها، أي غسل البشرة فيه لا غسل الشعر، لأن الشعر يدخل باب التبع مثل الزغب اليسير. قال: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. قوله إلى المرفقين أي مع المرفقين، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه وأدار على مرفقيه، والأصل أن إلى حد، والحد لا يدخل في المحدود. قالوا: لكنها أحيانا تأتي بمعنى مع، معنى مع، وفي الآية هنا جاءت معنى مع، وأيديكم إلى المرافق أي مع مرفقيكم. ثلاثا أي ويجب الغسل، يستحب يعني يستحب أن يكون الغسل ثلاثا. قال: ويدخلهما في الغسل، ويدخلها في الغسل أي ويدخل الكف، يجب إدخال الكف في الغسل بعد الوجه، يجب وجوبا أن تغسل اليد في الغسل بعد الوجه، لأن الذراع هذه لا تسمى يدا إلا إذا كان معها كف، وإلا على سبيل الانفراد سمى ذراع، ولذلك قال الله عز وجل: وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم. قال: ثم يغسل، نعم، ثم يمسح رأسه، يمسح رأسه أي كل رأسه كاملا، يمسح رأسه كاملا. والسنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة، لأن القاعدة عندنا أن المسوحات مرة واحدة. قال: وقول الله عز وجل: وامسح برؤوسكم، الباء هنا للإصراق بمعنى امسح الرأس كله، فيجب مسح الرأس كاملا من أوله إلى منتهى، وهو بداية قفا الرقبة، منتهى بداية قفا الرقبة وبدايته من ماذا؟ من حد الوجه. والصبغان داخلان في الرأس، فيجب مسح الصبغين معا، يعني ذهاب بعض الرأس مع المسحة الأولى يعفى عنه شيء يسير يعفى. قال: مع الأذنين، لحديث أنس: الأذنان من الرأس. قال: يبدأ من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. قوله يبدأ بمقدم رأسه لحديث عبد الله في صحيح عبد الله بن زيد أنه يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود به، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود به، يعني قفاه لا يمسحه، قفا الرقبة لا يمسحه، إنما يمسح قفا الرأس فقط. هنا قلت لكم قبل أن الأصل في مسح الرأس أنه يكون مرة واحدة، فإن قلنا إن السنة قد وردت أنه يبدأ به ويعود، نقول هذا هو في الحقيقة مرة واحدة، لأنه مسح لظاهر الشعر وباطنه معا، مسح لظاهر الشعر وباطنه معا. قال: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. غسل الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، إذن هذه من المواضع التي جاءت إلى بمعنى مع، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانب الرجل. قال: ويخلل أصابعهما. تخليل أصابع القدمين سنة وكذلك اليدين، ولكن تخليل أصابع اليدين يختلف عن تخليل أصابع القدمين، لأن تخليل أصابع اليدين لم ترد سنة في بيان حدها، وإنما تكون على أي هيئة شئت، ولو في إدخال اليمين في الشمال والعكس. وأما القدمان فقد وردت السنة أن التخليل يكون بالخنصر، فيخلل المرء أصابع قدميه بخنصر، وقد ورد فيه حديث عند الترمذي وحسنه. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث ثابت عند الإمام أحمد وأبي داود وغيره بإسناد صحيح من حيث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، بيد أن زيادة يرفع بصره إلى السماء ضعفها جماعة من أهل العلم. قال: والواجب من ذلك. طريقة الفقهاء أنهم يذكرون صفة الوضوء كاملة، وصفة الحج كاملة، وصفة الصلاة كاملة، ثم يبينون بعد ذلك الواجب منه، ليعلم أن ما زاد عن الواجب إنما هو سنة. قال: والواجب من ذلك النية. فسبق معنا أن المراد بالنية هو العلم بالفعل، وأنه مجزئ ومقدار إجزائه. والأمر الثاني أن النية لا يجب أن تكون موافقة لأول العمل، بل يجوز أن تكون متقدمة عليه، كما أن النية لا يلزم أن تكون مصاحبة للعمل من أوله إلى منتهى. قال: والغسل مرة مرة، لأنها أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل الأعضاء الأربعة أو غسل الأعضاء الثلاثة مرة مرة، غسل الأعضاء الثلاثة التي تغسل، ومس الرأس أيضا هو العضو الرابع. قال والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. قوله والغسل مرة مرة ما خلا الكفين فيها مسألتان. المسألة الأولى ذكرها لكم قبل قليل أنها تغسل مرة مرة فإنها تكون سنة. قوله ما خلا الكفين يؤخذ منه أن غسل الكفين يكون ثلاثا وجوبا، أن غسل الكفين يكون ثلاثا وجوبا إذا استيقظ من النوم. فهمتم هذه المسألة معي؟ افهموا لأني سأرجع لها بعد قليل. اعرفوا من أين أخذت كلام المصنف. المصنف ماذا قال؟ ما خلا الكفين. ما المراد بالكفين؟ الكفان قبل الوضوء، الكفان قبل الوضوء، هذا المحتمل. فإنه تغسل ثلاثا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قام أحدكم من النوم فليغسل كفيه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا يدلنا على وجوب غسلها ثلاثا وسيأتي بعد قليل. قال ومسح الرأس كله، أي يجب مسح الرأس، ويجب مسح الرأس كله، يجب أن يمسح الرأس كله. نعم، وهذا ذكرناها قبل قليل لأن البال الإطباق. قال وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، فيجب أن تقدم ما قدمه الله عز وجل، والدليل أن الله عز وجل ذكر آية الوضوء وذكر في آية الوضوء ممسوحا بين مغسولات، ولسان العرب الفصيح أنه يذكر المتماثلات، فتذكر المغسولات وحدها ثم الممسوحات، ولا بد أن يجعل لذكر ممسوح بين المغسولات غرض، فنقول يحمل ذلك على وجوب الترتيب. قال وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، هذا ما يسمى بالموالاة. فالفقهاء يقولون إن الموالاة واجب في الوضوء، فتجب فيها الموالاة، ودليلهم على أن الموالاة واجبة أمران. الأمر الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في رجل رجل لمعة فأمره بإعادتها، مرة أمره بغسل رجله مرة أمره بإعادة الوضوء. فالحديث الثاني محمول على طول الفصل، محمول على طول الفصل، فيكون من ترك بعض أعضائه وطال الفصل بينها فإنه يلزمه إعادة الوضوء. الأمر الثاني قالوا دلالة اللغة، فإن كلمة وضوء لا تصدق إلا على أفعال مخصوصة مرتبة، إلا على أفعال مخصوصة مرتبة موالا بينها. إذ لو فعل المرء بعضها، فعل المرء بعضها مثل غسل الوجه واليدين، فإنه ليس ما قد توضأ وإنما غسل وجهه ويديه، ليس موضوءا، فلا يكون وضوء لغسل هذه الأعضاء إلا إذا اجتمعت الأربعة معا، بخلاف الغسل فإن غسل بعض الأعضاء يسمى غسلا، وذاك لا تشترط فيه الموالاة في الغسل. وسيأتي هنا المصنف جعل حدا للموالاة، فقال هو ألا ينشف العضو الذي قبله، ألا ينشف العضو الذي قبله، وهذا مبني على الجو المعتاد، لا الحر ولا البرد ولا وجود الريح، وهذا أحد الآراء في ضابط حد الموالاة. قال والمسنون، ما هي السنن في الوضوء؟ قال أولها التسمية. المصنف هنا وافق متقدم الحنابلة، فإن متقدم الحنابلة يرون أن التسمية على الوضوء سنة، لأن الحديث الذي ورد ضعيف، ضعفه أحمد وعلي بن المديني وغيرهم، وقالوا إنه لا يصح حديث في الباب، فقالوا إن التسمية سنة وليست بواجبة، ولأن الله عز وجل لم يذكرها في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أين التسمية؟ إذا ليست بواجبة. وأما المتأخرون فإنهم قالوا بوجوب التسمية لا باستحبابها، مع أن الحديث ضعيف، قالوا لكن أحمد قال نعمل به، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أراد أن يتوضأ يسمي ويأمر بها ويأمر بالتسمية، فدل ذلك على الوجوب عندهم. ولكن المتقدمين من الحنابلة كما قال القاضي وغيره كلهم على أن التسمية سنة. قال وغسل الكفين، شف كلمة غسل الكفين تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول غسل الكفين قبل الوضوء، غسل الكفين قبل الوضوء، ولا شك أن غسل الكفين قبل الوضوء سنة وليس بواجب، لأنها ليست مذكورة في الآية، وعندنا قاعدة أن الواجب في الوضوء ما ذكر في الآية. والاحتمال الثاني أو تحتمل المعنى الثاني أيضا، أو إضافة للمعنى الثاني، والمعنى الثاني أن يكون غسل الكفين مطلقا، فيشمل غسل الكفين عند القيام من النوم. واضح أو ما وضحت؟ هذا الذي فهمه المرداوي. فإن المرداوي قال إن ظاهر كلام المصنف في العمدة أن غسل الكفين سنة حتى بعد الاستيقاظ من النوم، أخذها من الجملة الثانية. ونحن قبل قليل أخذنا من الجملة الأولى ماذا؟ وجوب الغسل. وجوب الغسل هذا تفيدنا مسألة مهمة جدا لطالب العلم المتخصص، والمسألة هي ماذا؟ أننا يجب أن ننزل المختصرات الفقهية منزلتها، ونعلم أن هذه المختصرات الفقهية إنما جعلت للتفقه وللمرور على المسائل الفقهية فقط، وليس المقصود منها معرفة المذاهب. وذلك يقول ابن قاسم قطلوبغة أحد فقهاء الحنفية إن المذهب أي مذهب لا يؤخذ من المختصرات، وإنما يؤخذ من المطولات، لأن تصحيح المختصرات تصحيح التزامي، والمطولات تصحيحها تصحيح نصي، فتأخذ معرفة المذهب من كتب المطولة دون المختصرة. فيجب أن نعرف أن أحيانا المسألة الواحدة شكيت من كتاب واحد لفترين فهمنا منها فهمين مختلفين، وذلك دائما نرجع للأصل وهو الكتاب والسنة في معرفة ومعرفة أقوال الفقهاء في الكتب المطولة. المسألة المهمة أيضا قد يقول الشخص إذن لماذا نستغني عن المختصرات؟ المختصرات مهمة جدا، وانتبه الكلمة في هذه. فقد ذكر الشيخ عبد الرحيم الإسنوي عليه رحمة الله من أحد كبار علماء الشافعية عن بعض أشياخه أنه قال إنه يعاب طالب العلم إذا تصدر للفتوى أو قضاء أو تدريس أن تمر عليه سنة لا يقرأ فيها الفقه من أوله إلى منتهى. يقول الإسنوي قال وأقل ما يتحصل به أن المرء يقرأ الفقه من أوله إلى منتهى أن يقرأ مختصرا فقهيا. لذلك هذه المختصرات الفقهية وإن وجد فيها عيب ونقص، وهذا ليس تسلم من كتاب، إلا أن لها فائدة وغرض عظيم جدا. ولذلك المرء يمر من مختصر لمختصر ومن كتاب لكتاب لكي يثبت هذه المسائل في ذهنه، ويعرف اجتهاد الفقهاء ونظرهم في الكلام والأدلة استفادة عظيمة. طيب أنا بدي أن أمشي عشان ننهي الطهارة اليوم كاملة. نعم اسمح لي شيخ. قطلوبغة مشهور وصاحب كتاب التصحيح شرح مختصر القدوري، التصحيح والترجيح مطبوع كتاب قطلوبغة هو تركي الأصل. نعم قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة وليس واجبا، وعرفنا في صفة الوضوء الحد المجزئ، يعني أن ما زاد عن حد المجزئ هو السنة وهو المبالغة. الإسنان هو الواجب، الثلاثة في المضمضة هو المبالغة، ليس المراد بالمبالغة في المضمضة الغرغرة بنحوها. قال والاستنشاق أي المبالغة في الاستنشاق هو السنة، المبالغة في الاستنشاق سنة، لكن الاستنشاق واجب، الاستنشاق واجب لأن الاستنشاق والمضمضة داخلان في مسمى الوجه، والاستنثار سنة مطلقة. قال إلا أن يكون صائما فإنه لا يستحب المبالغة في الاستنشاق، إنه لا يستحب المبالغة في الاستنشاق فقط، انتبه هذه العبارة. إذا كان المرء صائما لا يستحب المبالغة في الاستنشاق، أما المبالغة في المضمضة لا تضر الصائم وغيره. قال وتحليل اللحية والأصابع أنها سنة. قال ومسح الأذنين، ومسح الأذنين، مسح الأذنين المصنف ذهب إلى أنهما سنة وليس بواجب، وأن الواجب إنما هو مسح الرأس فقط، وأن مسح الأذنين سنة لظاهر الآية. وهذا القول رجحه ابن قاضي الجبل في الفائق، وقال الزركشي في شرح الخرقي إنه الأشهر في المذهب، لكن المعتمد عند المتأخرين أن الأذنين يجب غسلهما لحديث أنس رضي الله عنه، يجب مسحهما لحديث أنس رضي الله عنه الأذنان من الرأس، فإذا وجب مسح الرأس وجب مسح الأذنين. لكن المصنف هنا رجح خلافا لترجيحه في المقنع أن الأذنين مسحهما سنة وليس بواجب. قال وغسل الميامن قبل الميسر، الكتاب اليمين قبل اليسار سنة. قال والغسل ثلاثا ثلاثا تكلمنا عنها قبل. قال وشكره الزيادة عليها أي الزيادة عن ثلاث، فإنه يكون قد أتى. والإسراف في الماء أي ويكره الإسراف في الماء، لما ثبت عند أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ولما خبر جابر بعض أصحابه بذلك قال لا يكفيني، فغضب جابر رضي الله عنه منه وقال كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، فدل على أن الإسراف في الماء مكروه. قال ويسن السواك عند تغير الفم أي تغير رائحته، لأن المقصود من السواك التطيب والتطهير، فإذا وجد موجبه وجد استحبابه وجد حكمه. قال وعند القيام من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوي صفاه إذا استيقظ من نومه. قال وعند الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجاء في بعض طرق الحديث أو نعم حديث أبي هريرة وغيره وعند كل وضوء، عند كل وضوء، فدل على أنه يستحب في الموضعي. قال ويستحب في سائر الأوقات، يعني استحبابا مطلقا وذلك مؤكدا في الصباح وفي الليل. قال إلا للصائم بعد الزوال، لما روي حديث لكن لا يصح استاكوا بالنهار ولا تستاكوا بالعشي، والعشي هو ما بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر، ولكن هذا الحديث ضعيف. لذلك بعض الفقهاء يستدل بمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا إن السواك يزيل الخلوف بعد العشي فإنه يكره. هذا رأي المصنف ومشى عليه المتأخرون ونازعهم في ذلك غيرهم بما جاء من حديث عقبة بن عامر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي وهو صائم. يقول شيخ باب مسح على الكفين، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام مسح على الكفين، فقال يجوز المسح على الكفين وما أشبههما من الجوارب، أي يأخذ حكمهما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. إذن ليس الحكم خاصا بالخفين بل يشمل الخفين وغيرهما من الجوارب والجراميق وغيرها، لكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون صفيقة، هنا قال الصفيقة، هذا هو الشرط الأول، ومعنى كونها صفيقة أي أنها لا تشف ما تحتها، لا تشف ما تحتها، وتكون صفيقة باجتماع وصفين. أولا أن لا تكون مخرقة تشف ما تحتها بكونها مخرقة، وأن لا تكون رقيقة، ما تكون رقيقة تشف اللون. إذن الصفيقة يشمل فيه. قال التي تثبت في القدمين، تثبت في القدمين يعني أنها تثبت بنفسها من غير ربط بحبل. وعلى ذلك فإن عندهم أن لو المرأة لو ربط على قدمه خرقة ولفها فإنه لا يجوز المسح عليها. قال والجراميق، والجراميق نوع من الخفاف تستخدم من جلد، التي تجاوز الكعبين. الشرط الثالث هذا هو أن تكون ساترة لمحل الفرض، بمعنى أنها تكون ساترة للكعبين كاملين، يجب أن تكون ساترة للكعبين كاملين. والدليل على ذلك قالوا لأنها بدل عن الغسل الرجل فيجب أن تكون ساترة للمحل كله، إذ لو كان يعني ساترة لبعضه وجب غسل الظاهر للظهر من الرجل ولم تستره الخفاف، وجب غسله. ولا يجمع بين مسح وغسل، ما يجمع بين مسح وغسل عضو واحد، فنقول إذن يجب أن تكون ساترة للمحل الفرض. قال في الطهارة الصغرى، مفهوم ذلك أن الطهارة الكبرى الجنابة لا يمسح فيها على الكفين بل لابد من غسل، يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر لقول من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. هذه فيها مسألتان، مثل الأولى في قضية التوقيت، التوقيت وهو توقيت المسح على الكفين. جاءت أكثر من حديث من حديث عبادة وحديث علي وغيره في توقيت مسح الخفين بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليليهن المسافر. عندنا ثلاث مسائل يجب أن نعرفها. أول شيء ذكر مصنف الأولى ثم ذكر الثانية ثم ذكر الثالثة. المسألة الأولى مدة المسح، والمسألة الثانية بداية المسح، عفوا بداية مدة المسح، والمسألة الثالثة نهاية المسح وما يترتب عنده. إذن عندنا ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى قلنا ماذا؟ مدة المسح. نقول جاء النص بتقديرها وهي يوم وليلة، والفقهاء يقولون إن التقدير باليوم والليلة في باب العبادات يقصد به الصلوات، فإذا قلنا يوم وليلة إذن يمسح 5 صلوات مكروهة. المسافر يمسح 3 أيام يعني يمسح 15 صلاة مكروهة. المقيم يجلس في بلد أقل من 4 أيام فأقل يعني 20 صلاة مكروهة فأقل وهكذا. إذن كل شيء في باب العبادات قدر باليوم والليلة، فالمراد باليوم والليلة 5 صلوات. هذه القاعدة ذكرها مرداوي. قد يقول شخص لماذا لا نقدرها بالساعات؟ نقول نعم اليوم 24 ساعة، روي ذلك عن ابن عباس وصح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة 12 ساعة، أي نهار الجمعة، لكن لم يكن في الزمان الأول ساعات، ولا يكلف النبي صلى الله عليه وسلم الناس بحد لأن لا يستطيعونه ولا يعرفونه في الزمان الأول، فدلنا على أن العبرة بالفرائض. المسألة الثانية في قضية متى نحكم بابتداء المدة، نأخذها من قول المصنف من الحدث إلى مثله، من الحدث إلى مثله. إذن أول مدة المسح تبدأ من بعد الحدث، من بعد الحدث. لو أن المرأة لبس الخفة الفجر ولم يحدث إلا العصر، نقول تبدأ المدة من صلاة المغرب، فتمسح المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر من أول مسح بعد الحدث، من أول حدث. نفس المعنى تقريبا ابن فيروز في حاشية عرور فرق بين المصطلحين. إذن عرفنا الآن بداية المسح وهو من بعد الحدث، وكل مسح قبل الحدث لا يحسب من المدة، لا يحسب ويجوز، هو جائز غير محسوب. ما دليلنا؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، يمسح المسافر، أي مسحا واجبا وليس مسحا مستحبا، للمستحب وجوده وعدمه سواء. المسألة الثالثة قال المصنف فيها ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. المسألة الثالثة وهي قضية ما الذي يترتب عند انتهاء المدة، إذا انتهت المدة يترتب عليها أحكام. الحكم الأول، الحكم الأول أنه لا يجوز المسح عليها بعد ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم إلا خلافا نادرا الذين لم يوقفوا المسح بمدة. واضح المسألة؟ إذا انتهت المدة 5 صلوات، جاء العصر من الغد المثال ذكرناه قبل قليل، لا يجوز أن تمسح للمغرب، ما يجوز، انتهت المدة خلاص ما تمسح، فيجب أن تغسل رجلك وضوءا كاملا. الحكم الثاني أن انتهاء المدة ناقض للوضوء، أن انتهاء المدة ناقض للوضوء، وهذا قول جماهير أهل العلم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر، يمسح، وبناء على ذلك فإذا مسح للصلاة الخامسة وهي صلاة العصر، شوف مسح للصلاة الخامسة وهي صلاة العصر، ثم دخلت عليه صلاة المغرب ولم ينتقض وضوءه، فقول المصنف هنا والجمهور على أنه إذا أذن المغرب فقد انتقض وضوءه، انتهت المدة يوم وليلة، ما لك إلا يوم وليلة فقط. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح دل على أن طهارته باقية يوم وليلة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح، وليس المراد بالمسح مجرد المسح، لأنه قد ما يمسح إلا فرضا أو فرضين، قد يمسح للمغرب ويستمر عليها العشاء وللفجر لم ينتقض وضوءه، مسح مرة واحدة. فيقول هو قصد بها مدة المسح ومدة الطهارة معا، فيكون انتهاء المدة وهو دخول وقت الصلاة السادسة ناقض للوضوء، فإذا أذى المغرب ما يجوز لك أن تصلي المغرب إلا بوضوء جديد. وهذا معنى قول الشيخ متى مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته. إذن انتهاء المدة ترتب عليها حكمان، حكم مجمع عليه وحكم ثاني مشى عليه المؤلف وهو قول كثير من أهل العلم. عندنا جملة ثانية ذكرها المصنف وهو في معنى انتهاء المدة، في معنى انتهاء المدة، ليس انتهاء المدة وإنما في معناها، نقول قال أو خلع قبلها، يعني قبل انتهاء المدة، نقول من خلع الخفة قبل انتهاء المدة حكمه كحكم من انتهت مدته تماما، وترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه ماذا؟ حكمان، ما هما؟ لا يجوز له أن يمسح الآن خلاص مدام خلعت خفك وقد ابتدأت المدة، خلع خلعته بعد انتهاء المدة، ما يجوز لك أن تلبس مرة ثانية تقول أريد أن أمسح، ما يجوز. ونقول أيضا انتقض وضوءك، لا يجوز لك المسح ولا يجوز لك وقد انتقض وضوءك في الحالتين. قال ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر، رجل ابتدأ المدة وهو مسافر 3 أيام، ثم وصل إلى بلدته فأصبح مستوطنا أو إلى بلد يقيم فيه أكثر من 4 أيام، أو العكس بدأ المدة الحدث كان في وهو مقيم ثم سافر. فنقول في الحالتين لا العبرة، ليس العبرة بالأداء بوقت الوجوب ولا بوقت الابتداء ولا بوقت الانتهاء، وإنما العبرة بالأحوط. فنقول في الحالتين يعتبر أنه مسح مقيم. وعلى ذلك لو أن امرأة مسافرا مسح اليوم الأول والثاني ثم دخل إلى بلده، نقول الآن يجب أن تخلع خفك وأن تغسل رجلك للصلاة القادمة، للصلاة القادمة، فيكون قد انتقض وضوءك بإقامتك من باب الاحتياط. نعم. يقول ويجوز المسح على الحمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان أو 3 مختلف فيه أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة. والمسح على العمامة في الحقيقة عند الفقهاء مشكل، ولذلك لم يعمل في حديث المسح على العمامة إلا الحنابلة وبعض الفقهاء من غيره، لكن هو مسح مذهب الحنابلة، هم الذين يرون جواز المسح على العمامة لصحة حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الحديث بهذه الصفة قالوا إذا نقيد الحديث بما كانت عليه العمامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك حاجة شديدة في لبسها، ولذلك يقولون إنه لا يجوز المسح على العمامة إلا في عبارة إلا أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. ما معنى محنكة؟ يلف العمامة ويجعل تحت الحنك، تحت هل يسمى حنك؟ ماذا نسميه حنك؟ تحت رأسه مثل لطمة ويربطها، هذه العمامة الأولى. العمامة الثانية ذات الذؤابة التي يرخيها خلف رأسه، وإنما يستحب أن تكون شبر لا يزاد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وأخاها شبرا واحدا فقط، ولم يرد حديث يعني في استفادة الطول أو القصة. وذلك الفقهاء يقولون لا يشرع المسح على أي عمامة، فقط العمامتين هاتين لأمرين، لأن هذه التي مسح كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، والأمر الثاني لأجل الحاجة. ودللوا أيضا بأمر ثالث قالوا لأنه يكره، كذا يقول يكره لبس العمامة المصمتة، هو حرام، قالوا لأنها من ذي الأعاجم اللي هي العمامة المصمتة التي ليست لها ذؤابة يكره. طبعا بعض أهل العلم يقول ليس مكروها، اختيار الشيخ الثاني يقول لا، حقيقة هذا راجع للعرف، فإذا جرت عادة الناس بلبس المصمتة، نعم العرب قديمة في الجاهلية أول الإسلام لا يلبسون إلا المحنكة أو ذات الذؤابة، لكن تغير القرص بعد ذلك، فالعبرة بالأعراف. طيب فيجوز المسح عليها، لكن لها شرط أن تكون ساترة لجميع الرأس فيمسح على جميع العمامة. طيب قال إلا ما جرت العادة بكشفه، مثل مقدمة الرأس أول الشعر فيمسحه، أو آخر الرأس فيمسحه الذي انكشف. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، أي أن من شرط المسح على الخف ومن شرط المسح على العمامة أن تلبس على طهارة، أن تلبس على طهارة. طيب قال ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحادث إلى أن يحلها. عندنا مسألة ومن أحسن لهذا المسألة الباب، يعني كنت أن أنهي الطهارة كاملة لكن تأخرت. يقول إن الجبيرة يجوز المسح عليها، وما هي الجبيرة؟ هي كل شيء يغطي بشرة المتوضئ، كل شيء يغطيه يسمى جبيرة. وهذه الجبيرة نقول لها حالتان، إما أن تكون جعلت لحاجة أو لغير حاجة، إما أن تكون جعلت لحاجة أو لغير حاجة، انتبه لهذا التقسيم مهم. فإن كانت جعلت لغير حاجة، فإن كانت جعلت لغير حاجة أو يمكن نزعها من غير ضرر، يمكن أن تنزع من غير ضرر وترجع، فهنا يجب نزعها، يجب نزعها، هذا واحد. الحالة الثانية إذا كانت قد وضعت لحاجة، فنقول أيضا لها حالتان، لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون قد وضعت لحاجة ولم تتعد محل الحاجة، فقط على الحاجة وزاد لكي تثبت بنفسها، فنقول هنا يمسح عليها، يغسل أعضاءه كله إلا هذا الموضع، فإنه يمسح عليه مسحا فقط، يمسح عليه مسحا. فإن قال امرؤ طيب أنا هذا اللفق لا يضر الغسل، أريد أن أغسلها، فقل يجزئك الغسل، هو شرع لك المسح فأتيت بما هو أعلى وهو الغسل، نحن قلنا درجة غسل أربع قبل قليل، فهو يجزئك لا شك. إذن عرفنا أن المشروع هو المسح، لأن الفسر قال إنما قتل قتلهم الله إنما يكفي أن يمسح على رأسه، أن يشد رأسه ويمسح عليه فقط. طيب انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الجبيرة لحاجة لكنها زادت عن المحل، زادت عن المحل، زادت عن المحل، فنقول إذا أمكنه النزع يجب نزعها، إن لم يمكنه النزع الفقهاء يقولون، الفقهاء يقولون يمسح عليها ويزيد عن المسح في التيمم، فيتيمم عن الموضع الذي غطاه لغير حاجة تيمم. ومتى يكون التيمم؟ هو مخير بين أمرين، إما أن يتيمم في الموضع نفسه عند اليد، أو أن يتيمم في الأخير يجوز له الأمر. وضحت متى يجوز الجمع بين الوضوء والتيمم؟ يجوز جمع الوضوء والتيمم في موضعين أو ثلاثة من هذا الموضع، وهو إذا كان على جسمه جبيرة وهذه الجبيرة زائدة عن موضع الحاجة. الموضع الثاني إذا كان هناك جزء مكشوف لا يستطيع غسله وليس عليه جبيرة فيتركه ويتيمم. قال إلى أن يحلها، إلى أن يحلها بمعنى أنه يستمر عليها إلى الحل ولا يشترط لها مدة، ولا يشترط لها مدة. هنا مسألة معنا قبل أن نختم، وهي قضية أنه هل يشترط أن تكون الجبيرة على طهارة؟ ظاهر كلام المصنف وهو اختيار الشيخ تقي الدين وعليه الفتوى أنه لا تشترط الطهارة، لأنه اشترط الطهارة في العمامة وفي الخف فقط، وأما الجبيرة فلم يشترط لها الطهارة، وهذا هو الظاهر من كلام المصنف وهو الأصح دليلا، وهو الأصح دليلا. ومشهور المذهب لأنه يجب لها الطهارة قياسا على الخف. يقول الشيخ والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي في الخف وفي العمامة أيضا، زين وفي العمامة أيضا، لا قال إلا، نعم أحسن، إلا أن المرأة لا تمسح العمامة، لأن المرأة قد تلبس العمامة قديما، قد تلبس العمامة تلبس عرض العمامة، إذن يكون في الخف وفي إيش الجبيرة، وفي الجبيرة وتخالف في العمامة. أي هذا الكلام أخذ منه بعض الفقهاء وهو المرداوي في تصحيح الفروع، الشيخ علاء الدين المرداوي أخذ منه، قال يفهم من هذا الكلام أن المصنف يرى أن المرأة لا تمسح على الخمار، جاء من حديث سلمة أن المرأة تمسح على خمارها، ومشهور مذهب أن المرأة يجوز لها مسح الخمار إذا كان محنكا يعني تحت الحنك، وأما الخمار الذي يكون خلف الرأس ما تمسحه. يقول المصنف أن يرى الشيخ أن المصنف وافق الجمهور في المفردات المذهب المسح الخمار. من أخذها؟ قال لأنه لم يذكر الخمار، لم يذكر الخمار، يعني أنا ذكرت لكم كلام فهم المرداوي لكلام صاحب العمدة وليس فهمها. حقيقة كان بودي أن أستعجل لكن أمر الله عز وجل، إن شاء الله غدا لعل نستعجل في الكلام، وأرجو أن نمتنع عن السؤال غدا مطلقا، سنمنع الأسئلة، ويعني إن شاء الله كمن هي المطلوب والزيادة في أنهي درس اليوم ودرس الغد بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى الدرس، يعني أراد أن يمشي يمشي، سأخذ بعض كلام الأخوان. هذا بعض الأخوان يقول هل يدوس صيام شهر شعبان كاملا؟ نقول نعم، ثبت من حيث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم الشهر كله. قال ابن المبارك والعرب تقول للشخص إذا فعل أغلب الشيء إذا صام أغلب الشهر صامه كله، صامه كله. ولكن كما قال الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر حديث إذا انتصف الشهر فلا تصوموا، قال إن هذا الحديث محمول عند بعض أهل العلم على من لم يبتدئ الصيام من أول الشهر، وذلك قال يعني بين الترمذي أن كثيرا من أهل العلم يرون، قال كذا بعض أهل العلم هو قول كثير من أهل العلم، أنه إذا انتصف الشهر، إذا انتصف الشهر فإنه يكره صوم الأيام الباقية إذا لم يكن الشخص قد صام من أول الشهر الأول. نصف من شعبان إفرادها بالصيام منهي عنه نهي كراهة، لما؟ لأن نصف من شعبان ورد فيه حديث ثابت عند أحمد وغيرها من يظهر فيه، لكن عندنا قاعدة مهمة يجب أن نعرفها أنه لا تلازم بين فضل الزمان وتخصيصه بعبادة، هذه قاعدة مهمة ظل بسببها كثير من الناس وقع في البدع. قد يكون الزمان فاضل لا شك، لكن لا يلزم من فضلان الزمان أن يخصص بعبادة، أن يخص بعبادة. ولذلك بعض الناس خص عاشوراء بأشياء في الحقيقة قد نقول هي من البدع، مثل التوسعة على العيال مثلا. طبعا عند بعض أهل العلم سفيان ثبت عنه أنه فعله، لكن بعض الناس قد يخصصها بأعمال نقول يجب فيها النص، ورود النص. وقد جاء أن بعض الشاميين من فقهاء التابعين كان يشي ليلة النصف من شعبان، لكن عامة المسلمين والذي استقر عن المسلمين أن هذه الليلة لا تخص بعبادة وإنما هي ليلة فاضلة. هذا يقول أنت إذا قال رجل أنت حرام علي حتى نرجع إلى بيتنا، ما الحكم؟ تحريم الرجل من امرأته نذكرهم خلاف. المذهب أن التحريم نوعان، تحريم للأعيان وتحريم للأبضاع. فتحريم الأعيان يمين مطلقا لقول ابن عباس رضي الله عنه: من حرم يمينا فهي، فمن حرم على نفسه أمرا حلالا فهي يمين مكفرة. ولقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال عز وجل: فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم قال: وأما تحريم الأبضاع بأن يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام فاختلف فيها، كما نقل ابن القيم في إعلام الموقعين، شوف قول واحد، اختلف فيها على نحو 120 قولا. ما الحكم في من قال أنت علي حرام؟ قيل إنها طلاق، قيل إنها ظهار، قيل إنها طلاق إلا أن ينوي ظهارا، يعني قيل فيها نحو 20 قول. والذي استقر عليه الأمر هو الرواية الثانية في المذهب، وعليه فتوى مشايخ الشيخ عبد العزيز والمشايخ بعده، أن قول المرء لامرأته أنت علي حرام اختلف باختلاف صيغة اللفظ وباختلاف صيغة اللفظ وباختلاف نيته. طبعا الموفق قال إن قول حرام تحتمل الظهار وتحتمل الطلاق. قال: والأيسر منهما أنه ظهار. الذي مشى عليه الحنابل ومنهم موفق ومستدل أنه إن كانت له نية الطلاق فهي طلاق، وإن لم تكن له نية فإنها ظهار، يجب أن يصوم شهرين متتابعين. هذا من المثل. ولكن الذي عليه العمل أنها يمين في غالب أحوالها، إن قصد واحد من أربع حث أو منع أو ترغيب أو ترهيب. ولكن مشكلة هذه المسألة في الطلاق فيها صعبة، فقد أنظرها لك من ذلك تنظير ولا أفكي فيها. ولذلك ثبت أن أهل المدينة فقهاء المدينة، فما نقل ذلك أبو خيثمة في تاريخه، ابن خيثمة في تاريخه، أنه قال إنهم كانوا إذا جاء فتوى الطلاق أحالوها على سفيان ابن المسيب، فلم يكن يفتي في المدينة أحد غيره. نعم. هل يجوز وضع جلد الميتة بالشروط المذكورة فراشا؟ نعم يجوز استخدامها في اليابسات. نعم يجوز، يجوز أن تجعل يعني جلد ميتة، يعني مثلا نقول جلد ميتة مأكل اللحم، تأتيك مثلا شاة جاءتنا من أوروبا، هذه ميتة، عفوا لا أوروبا نقول جاءت من دول بوذيين مثلا وثنيين، هذه ذبحهم ميتة، فنأخذ الجلد الذي يأتي من هناك نستخدمه شناطا، نستخدمه فرشا، يجوز لأن في يابسات. قال: علما أنه قد يطأه بقدمه. هنا قالوا نعم هو قد يطأه بقدمه، نقول هو نجس في عينه لكنه لا ينجس غيره، لما قلنا إنه مستثنى لا ينجس غيره، لذلك حتى لو وطأها بقدمه وهي مبلولة. قال: هل المراد بالنضح الرش وليس إغراق الصوت؟ لا، المراد بالرش هكذا ليس نضحا. الرش إذا غمرت المحل كامل، المحل تغمره، نعم قد ترش بهذه الهيئة كاملة يسمى غمرا. أنا أريد أن أنبه لمسألة مهمة، بعض الناس قد تقع، وهذه رأيتها لصاحب لي في باص، وقع على ثوبه بول، فما أخذ الماء هكذا ثم رشه على البول وقال طهر، هل يطهره هذا؟ لا بد من الغمر. لا، رشه هو غمره، هو غمر المحل، هذا نضح. لو كان بول طفل لم يأكل طعام نقول عفي عنه، لكن لما كان بولا أو دما كثيرا أو نحو ذلك فيجب غسله، بمعنى أنه ينفصل، ينفصل. لا، العصر سنة ليس واجب العصر، ينفصل، إن عصرته قطعا سينعصر، سينفصل هكذا. هذا ما هذا غمر إلى الآن هذا نظر، هذا يسحب الماء، لكن إذا فصل هذا غمر، إذا فصل الماء خلاص انفصاله. لذلك يقولون مرت معنا لكن ما شرحتها الاختصار، غير منفصل في محل التطهير الماء النبت، وإذا خلط النجاسة غير محل التطهير. طيب، ما المراد بالقنية؟ المراد بالقنية هو أن يجعله في بيته، لا يجعله الاستخدام، يجعله في الدرج. يجوز لك أن تجعل خاتم من ذهب في الدرج، أن تجعل تاجا من ذهب في الدرج. نعم. قال: ما المراد باستعمال الذهب والفضة، وهل كل استعمال لهما محرم؟ نعم، كل استعمال للذهب والفضة محرم إلا الحلية وإلا القنية، أو أن تجعلها نقدا بيع الشراء، ما عدا ذلك ما يجوز إلا الضرورة كالسن والأنف ونحو ذلك. أجاز بعض أهل العلم في الرواية الثانية في المذهب يجوز يسير الذهبي يسير الذهبي للحاجة. ومثلوا له بما ذكرت لكم قبل قليل رأس القلم قديمة الآن لا، الساعات قديمة الآن تغير الحال، كانت الساعات قديمة لا تنضبط إلا بأن يكون داخلها ذهب أو فضة. مثلا هذا الأسئلة شيخ هذه أولى. طيب يقولون ما حكم استخدام القلم المموه بالذهب والفضة؟ عندنا مسألة مهمة جدا في قضية الأقلام. الأقلام قلت لكم قبل قليل أنها من استعمال، قد يرى بعض الناس وأنا عندي هذا في ضعف، قد يرى بعض الناس أن الأقلام من الحلية، بدليل يقولك أحيانا القلم، أنا قلم ينتقص ريال أو بريال زين، القلم بعض الناس يضع قلما ها هنا ولا يكسر، الحقيقة هي من الحلية، بعض الناس هذا رأيه، فيقول إذا يجوز للمرأة الحلية يجب أن تكون على البدن، بس المرأة ما تضع ليس لها جيب في تجعله حلية، إذا يجوز للرجل أن يجعله حلية من فضل، لكن هذا في نفس شيء هذا التوجيه. والصحيح أن القلم استعمال وليس حلية، ليس من استعمال حلية وإنما من عدم. القلم هذا نقول الأصل أنه لا يجوز. عندنا شيء جديد حدث وهو ما يسمى بالطلاء. الطلاء هو أن تأتي بالذهب ويذاب في مواد معينة فيكون رقيق جدا فيطلى به عن طريق الفرشاة. هذا الطلاء غير الطلاء القديم الموجود عند الفقهاء. الطلاء القديم عند الفقهاء يقول مضبب بهما ولا مطلي مشعب ولا مطلي. المطلي عند الفقهاء هو تلبيس الذهب، تلبيس الإناء بذهب تلبيسه، ولكن التلبيس يكون ملاصقا له بحيث أنه يمكن فصله. ولذلك لما وجد هذه المواد الكيماوية وأمكن تخفيف الذهب وطلاؤه به، هل يجوز استخدام الذهب المطلي بلغتنا الآن به أم لا؟ بعض المشايخ يرى جوازه، هو الشيخ الحين يقول لأنه ليس داخل الكلمة مطلي عند الفقهاء قديما، ولأن هذا الطلاء لا يمكن استخراجه، لا يمكن استخراجه، رح لأي محل قل أذبه يقول يا أخي ما يستخدم، ما يستخدم، ما يستخدم أبدا، رح محلات الذهب أعطيه حديدا قل أكمله لي ذهبا أكمله لك خمسة ريال، بخمسة ريال أحيانا ذهب ذهب، لكن نسبة الذهب قليلة جدا، فيقول إن لا يمكن استخراجه وهو رخيص لا قيمة له بدونه. فذلك كان يرى بعض مشايخنا جوازه الشيخ في عثمين، بعض المشايخ يرى المنع منه بعموم أنه ذهب وفضة، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز. صارت نبين هذه المسألة. قولوا ما معنى كل الذباب في النار إلا النحي؟ هذا حديث عند ابن حبان حيث هذا صحيح صح الشيخ ناصر وغيره. معنى الحديث أنه يوم القيامة يدخل النار، يكون في النار لأنه مؤذن في الدنيا فلا يكون مؤذيا في أهل الجنة. الذباب كل طائر يذبه المرء عوزه من حشرة. نعم ما حكم هل استعمال المناديل قبل الاستنجاء يأخذ حكم استجمار؟ نقول نعم، من استعمل المناديل فالسنة له أن يجعله وترا، السنة لأن ستستخدم بعده ماء، لكن لو جعلته واحدا أو اثنين يكفي، يعني ستستخدم ماء، لكن الأفضل لكي تأخذ أجر الاستنجاء اجعله وترا واجعله منقيا، استنتين منقي ووتر. تكثر الزواجات الأيام، هل نأثم عند عدم التنبيه للدعوة؟ نعم، حضور دعوة النكاح في قول جماهير أهل العلم هي واجبة، حيث أبي هريرة ومن لم يجب فقد عصى بالقاسم، فدل على أن الإثم على أن حضور الوليمة واجب، إذا بشرط أن تكون الدعوة نقرة وليس جفلة. النقرة أول شيء يا شيخ المعتصم أنا عازك، هذه نقرة يجب أن تحضر. الجفلة يا جماعة ترى عندما عشت الله هذه الجفلة، الجفلة يقولون يعني يكره حضورها حتى لأنها فيها. كيف يمسح الشعر الكثيف شعر الرأس؟ أنا مع الاختصار نسينا نتكلم عن شعر الرأس، رأس شعر الرأس عبد المغرب تكلم عنه بس الخادم. نعم بقي بالسؤالان، خلنا نأخذ مسح الرأس، مسح الرأس أذن أذن هذا أربع دقائق، خلنا نتكلم عن مسح الرأس بسرعة بسرعة. كنا قلنا مسح الرأس اللحية الواجب ماذا؟ الشعر الكثيف تخليلها دين؟ في الرأس في الوضوء السنة مسح، احنا قلنا غسل الظاهر وتخليل الباطن، في الرأس السنة مسح الظاهر ومسح الباطن، ايش الفرق؟ في الاغتسال سيأتي معنا إن شاء الله الدرس القادم السنة إيصال الماء إلى البشرة، سأتكلم عنها إن شاء الله الدرس القادم أحسن. هذا أحد الإخوان الأخير يقول أنا موظف في شركة كاشير، في شركة أعمل يعني كاشير، فإذا وجد نقص خصم من الراتب وإذا وجد زيادة فهل لي أن آخذ تلك الزيادة؟ نعم، نقول إن الغنم بالغنم، ما دام وجد زيادة فهي لك، حكمها حكم اللقطة، الزيادة هذه حكمها حكم اللقطة إلا إذا علمت أنك مخطئ، مخطئ في الحساب، بمعنى أنها من كل صاحب المحل، والأصل أنها لقطة، يعني معناها من اللي قدامك المشتري أعطاك 100 لكي يأخذ الباقي، فحكم وحكم اللقطة فتعرفها سنة، إذا جاء صاحبها أنت الذي تقرأ، حكم وحكم اللقطة. ولكن كونه يخصم عليك من الراتب ما يجوز حقيقة، شرعا ما يجوز، لأنك أمين، ما يجوز، هذا الأصل. إلا أن يكون هناك عرف، فيقول الفقهاء على القول الثاني هو الصحيح، أنه إذا وجد شرط أصل، إذا وجد شرط في تضمين الأمين جاز، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان عارية مضمونة، فالأصل العارية ما ليس مضمونة. إذا كان بحاجة يجوز، بدون حاجة لا يجوز، الآن لا توجد حاجة أقوى. نعم إذا كان أحسن يجوز، لكن الآن حسب ما أعرف أن غيره أحسن يجزئ، أو عودا فقط ترجع من الرأس أو من النصف. السلام عليكم.